قول لي هو دي رايح بثبات او سبع اجزاء رئيسيين بتوع المقدمه والفقره الافتتاحيه وال لا انت ممكن تسمعهم ده مش عارف بس على الاقل اللي سمع دول يعبروا لا ما لا ما المهم المكونات الاساسيه عباره عن ايه؟ عباره مثلا المواجهه دي او العنوان المواجهه دي فقره افتتاحيه فقره النطاق فقره الرأي فقره تمام التاريخ التوقيع عنوان مراقب الحسابات هي دي الحاجات الاساسيه بس كده المفروض احنا ما ننساش حاجه يعني تمام يعني لما نيجي نتكلم تاريخ بس ده الموضوع اللي انا بتكلم في تاريخ دلوقتي انا بس بقى انا لسه بتكلم في ايه؟ ان انا معيار مثلا زي معيار التاريخ انا مش مطالب عمر ما هيجي اقول لك قول لي التاريخ عمرها ما حصلت وما اعتقدش ان عمرها هتحصل لكن مطالب لما الراي هيجيك مثلا حاله عمليه ويقول لك ايه رايي اللي فيه تمام زي سؤال بيجي تقريبا في الاول في النهايه يعني سؤال لو راني بيجي دايما في النهايه فقره عن انواع الراي مش انواع الراي وبس ايه التقرير اللي هو تقرير معيار 700 اللي هو تقرير الستاندرد بيتعدل بايه 721 معيار 700 بيتعدل بايه 701 701 لو انت احتلتي مثلا تحفظ المعادله اني فقره من الفقرات تعدلت طب الورد نفسه بقى عامل ازاي الصيغه بتاعت التحفظ تبقى شكلها عامل ازاي تمام يجيب لك حاجات معينه طب الحاجات انت رايك فيها ايه طب مسؤوليتك عن ايه كمراقب حسابات وانت تاريخ تقريرك في يوم معين الاحداث دي حصلت بعد التاريخ ولا قبل التاريخ طب انت مسؤوليتك عنها ايه هو بيناقش فكره تمام بيناقش فكره كمراقب حسابات مش بيناقش ان انت المعيار عامل ازاي تمام ده خصوصا معايير التقرير بتبقى كده مثلا معيار الغش والتدليس مهم جدا يعني بس هو ممكن ما يجيلكش مثلا حاجه معينه يقول لك ممكن يقول لك الحاجات اللي بتدل على وجود فرود او غش او تدليس ايه العوامل اللي ممكن تخليك انت تقول غش او تدليس او يجيب لك حاله عمليه يقول لك من واقع الحاله العمليه ديت ايه النقط اللي موجوده فيها غش وتدليس يجيب لك مثلا فقره معينه يجي يقول لك ان المدير المالي بياخد 3% من صافي الارباح مش محتاج بقى ان انت تكتبها بقى لا في الحاله العمليه وانت تستنتج منها ما ورد في المعيار او او او تطبق القانون زي ما بيقولوا. ماشي ما انا مش ممكن واحد هيروح يسرق 5 جنيه زي واحد راح سرق 5 مليون. تمام؟ احنا شغلنا كله كمراجعين حسابات بيعتمد على اهميه النسبيه. يعني ممكن يبقى التقييم نظيف؟ على حسب انا برضو انا يعني ما زلت مش انا مش هخش في تفاصيل الموضوع يعني انا بفترض على سبيل المثال يعني موضوع الغش وكده احنا بصوا يا جماعه احنا بصفه عامه اي سؤال يجي لك دايما بتاخد في اعتبارك الاهميه النسبيه الماتيريالتي الاهميه النسبيه للماديه حتى لما نيجي نتكلم في التقرير حتى النهارده لما هنتكلم برضو على استخدام عمل مراقب اخر برضو اتكلم على الاهميه النسبيه هذا الموضوع بس كله من دلوقتي احنا شغالين انت بتطلع يعني زي ما قلت كوبايه ميه حطيت فيها معلقه سكر هل هي بالنسبه لحضرتك مظبوطه ولا سكرها زياده؟ على حسب فيها جادجمنت برضه لان زي فيها جادجمنت في ناس بيشربوا الشاي من غير سكر خالص وفي ناس بيحطوا فيه اربع معالق لكن هو اللي في الاخر بالنسبه لي هل الراي ده ياثر على اليوزر مستخدم القوه الماليه ولا ما ياثرش؟ سواء بقى كان مبلغ كبير او صغير تمام هو ده على فكره ده المراجعه كلها قايمه على الفكره دي ليه؟ لان هو اخطر حاجه في المراجعه التقرير واخطر حاجه في التقرير ابداء الراي واخطر حاجه في ابداء الراي انا بقول القوامه الماليه تعبر في جميع جوانبها الهامه كلمه في جميع جوانبها الهامه كل الدنيا بتدور حوالين كده في جميع جوانبها الهامه انا بقول لحضرتك المره الثانيه زي ما قلت كده في اول محاضره انا ممكن واحد زميل اديله دراسه بتاعت الشركه عملتها الشركه عملت دراسه مخصص الديون مش مخصص للعمل او مخصص للمحلال في العمل بمعنى صح تمام واحد يقول لي 100000 ممكن التاني يقول لي 120000 ممكن التاني يقول لي 80 وممكن التلاته صح بس كل واحد يدافع عن وجهه نظره صح في بعض الاسئله اللي في المراجعه اللي هي بخصوص ده راي بتعتمد على الاسامبشن او بتعتمد على الافتراض اللي بقوله وبناء عليه انا قلت اجابتي لو حاجه مش واضحه صراحه سؤال يعني لو في حاجه مش واضحه صراحه في السؤال مش واضح الماتيرياليتي بتاعت نقطه يعني مثلا يقول لك ايه الشركه ما كونتش مخصصات ب 100000 وفي سؤال وفي السؤال ما قاليش ال 100,000 مهمه ولا مش مهمه. تمام؟ لو مش مهمه خالص خلاص يبقى هحصل فلوس عنها. لو مهمه يعني لو هامه نسبيا هعمل حافظ. لو ذات تاثير جوهري زي ما قال المعيار تمام؟ يبقى ممكن بقى اعمل رايي. الثلاث حالات اقول لو هو في التمرين ما قاليش صراحه ان ال 100,000 ايه؟ لان المعيار معيار 700 استخدم الالفاظ دي. يا اما غير هام كسب الى كحيل بس غير هام ما تبقاش لوحدها تبقى غير هام مجمعه اجريجيتد مجمعه مع بعض مع حاجات ثانيه ان زي ما قلت قبل كده غير هام زائد غير هام زائد غير هام يجيني حاجه ايه؟ هام تمام؟ لا لكن بتكلم على الكل بقى لو كل غير هام خلاص مش مشكله ممكن ابعتها في جواب للاضافه. لو هامة المعنى استخدم بقى لفظين هام ومؤثر ذات تأثير كوكبي المعنى استخدم اللفظين دول لو هو ما ليش هفترض لو كذا هقول كذا لو في كذا هقول كذا تمام؟ في حاجات بعض الحاجات اللي تحتاج منك ان انت تقول يعني في حاجات مش كل حاجه ليها اجابه نموذجيه المراجعه ما لهاش ازاي المحاسبه ليها اجابه نموذجيه المراجعه نوعا ما في بعض الحاجات اللي احنا ممكن نتكلم بناء على جادج يعني مراجعة كلها مع الجدول. لكن مش معنى كده ان قايمة على الجدول ان انا اقول اي كلام. اتفضل. انا عايز اقول ايه عايز اقول بقى مش هحفظه انا مش هحفظه وانا يعني انا اخر واحد اقول حاجه احفظ حاجه تمام بس ابقى مستوعب التقرير عباره عن يعني مثلا سيبني مثال اقول الفقره اللي بحبه مواجه التقرير بوجهه لمين؟ للساده مين؟ مين؟ كلنا عارفينها وانا مش حافظينها ينفع بقى اجي اقول للساده مثلا اعضاء مجلس الاداره او للسيد المدير المالي المحترم تمام اجي بعد كده اقول بالفقره التحيه راجع انا قوام ماليه شركه اكس واي زد عن السنه الماليه المتابعه في الطريق والمتمثله في كذا كذا كذا كذا كذا كذا دي اللي هي ايه؟ قوام ماليه لو اكثر قاعده من القواعد تمام هنعرفها مش محتاج ان انا احفظها بس من كتر الشغل احنا بنشتغله ادركت التقرير لدرجه الحفظ فقره النطاق ايه ايه الحاجات الاساسيه اللي المفروض تكون موجوده في فقره النطاق؟ لو في فرصه هنشوفها معاكم النهارده وكانش مع الاستاذ محمد حاجه طبعا كويس جدا تمام؟ في ايتمز معينه عبارات معينه موجوده في فقره النطاق تبقى عارف. النطاق ده اللي هو عمل المراجعه. طب الراي ومن راينا القوى الماليه تعمل في جميع كلام ولا طب امتى بقول وفي ما عدا ما ورد تمام؟ طب ما هو في ما عدا ما ورد ديت هتخليني اعدل فقره النطاق؟ لو في عندي سكوب لا لو في عندي اوديت ايفيدنس ما خدتوش خلينا نرجع للنطاق لان النطاق ده عمل المراجع طالما في قطعه على النطاق يعني في حاجه ما خدتهاش يبقى انا عملت شغلي كله بس في ما عدا دي يبقى لازم فقط النطاق اقول في ما عدا موارد على الثاني فقط كنا مراجع او كمان مراجع فقط الراي بقول ايه ومن راينا قوى ماليه تعبر كذا كذا تمام لازم ابقى وفقا لمعايير الايه؟ النطاق مراجعة فقط الرأي محاسبة تمام؟ فأنا مش عايزين نحفظ التقرير خصوصا التقرير لكن من كتر ما احنا شغالين أو من كتر الحل بتاعنا ببتدي أبقى عارف إيه اللي مطلوب مني بالظبط عندنا النهارده ثلاث مواضيع الموضوع الاولاني معيار 600 استخدام عمل مراقب اخر وبعد كده هيبقى 610 دراسه عمل المراجعه الداخليه وبعد كده 620 استخدام عمل خبير هما دول الثلاث معايير على النهارده حتى على فكره معايا دي بسيطه جدا، انت قريت معاك كل معارف كله 4 صفحات، يعني الموضوع بسيط، بس ممكن تكون في بعض التريكات دي الحاجات اللي انا هحب اعرف ايه بنقف عندها. هنستخدمكم الموبايلات بس بعد اذنكم، الموبايلات عشان بس بتعملهاش انترابشن. طيب يهمني قوي، انا يعني مش بخش عشان اقول المعيار، بس يهمني ان انا لما بتكلم، انا اتكلمت على المراحل البروسيس بتاعت عمليه الاوديت، عمليه المراجعه، تمام، بتعدي باربع مراحل اللي هم التنظيم، دراسه نظم الرقابه، اجراءات التحكم، الاتمام، الاتمام اللي هي مش كلها درج، الاتمام اللي في بعض الاجراءات معانا بتعملها الاتمام والدرج. مهم جدا زي ما قلت، وكل ما بنشتغل في المعيار ابقى عارف، بس عشان انا عايز نلم المراجعه، عايزين نلم المراجعه كلها بطريقه تخلينا مش بنشتغل في جزء منعزل، ما تحسش ان المراجعه دي 100 معيار، لا هم ممكن كلهم، يعني في بعض الكتب يعني مثلا زي دون ذكر اسامي بتلخص الموضوع كله في 4-5 موديول، بس ممكن موديول معين يجوب بقى في مرحله البلاننج، فمرحله البلاننج هيقول لك كل ايه كل المعايير في مرحله البلاننج تبقى عباره عن ايه، الشرح بيبقى ماشي كده، مش شرح بقى معيار معيار واحنا مش عارفين احنا فين من ايه. فانا بحب ان اي معيار بشرحه المعيار ده انا فين من ايه. فانا النهارده لما بتكلم على استخدام عمل مراقب اخر، اولا ايه هو المراقب الاخر عشان بعد كده نقول الكلام ده في انهي مرحله، مين هو المراقب الاخر؟ السابق. طيب مثلا اللي هو اللي هم الكودت او المراجع اللي بيشترك معايا، تمام، في زميل قال المراجع السابق، في زميل قال اللي احنا الكودت او المراجع اللي هو بيدين بينفع ميزانيه زي ميزانيه البنوك. طب مين يقول ايه تاني؟ ممكن يبقى ماسك جزء، خلينا ناخد جزء في دي ايه؟ مش قال لها فرع فبيكلف المراجع السابق والمراجع المنشأة، منشأة ليها فرع، فبيكلف مين اللي بيكلف؟ المراجع الرئيسي بيكلف الشركة. ممكن المراجع ممكن الشركة. طيب زميل قال لا ده الخبير. هيك قلت الخبير؟ ممكن الخبير. احنا بنحاول بس نفتح دسكشن مع بعض. شركة وهما الاثنين بيبنوا على ميزانيه. اساسي ممكن والفرع ايه؟ لو افترضت ان انت قلت الاساسي. امتى نتيجه اعماله؟ ايه؟ امتى نتيجه اعماله وهو عمل حاجه ما عملش؟ ماشي. ممكن مراقب الشركه ممكن؟ ما لو مراقب اساسي يعني مش يعني انت عايز تقول ان الشركه الام بيمد عليها اكس واي زد والشركه التابعه بيمد عليها اي بي سي، مراقب حسابات اسمه اي بي سي، صح كده اللي انت عايز تقول عليه؟ تمام، زي ما حضرتك اتفضلت كده، زي ما الاستاذ قال اللي هو الفرع، تمام، هو فرع او شركه تابعه ولا ما ينفعش؟ ينفع. ينفع. طب حد عنده حاجه تاني؟ ممكن يراجع جزء من نفس الشركه اللي انا هاثر عليها، فاهم؟ ياخد جزء من النطاق تاني. ما هو هياخد جزء من النطاق، هيمضي معايا ولا مش هيمضي؟ لا مش هيمضي. الاجابه تفرق عندي. ما هو تحت مسؤوليتي. مش هيمضي. لا. اه. مش هيمضي. انا اللي بمضي. تمام؟ ده اللي انت عايز تقوله. لا انا بس عايز اقوله. حضرتك بتقطع على حضرتك المسؤوليه. تمام. انت اللي هتمضي مش هو. يبقى في واحد رئيسي هو اللي يمضي، هو اللي بيعمل، وانت بتدي له جزء بيشتغلوا وانا تحت مسؤوليتي. تحت مسؤوليتي. كمان لو كان من فريق العمل، طب برضه الزميله برضه هنا برضه قالت حاجه مهمه، يعني يعتبر المراقب الاخر هو من ضمن فريق العمل؟ لا ما لا طب ايه المستقل؟ هو مستقل عن مين؟ وتحت اشرافي انا كمراجع الرئيسي صح؟ ولو تحت اشرافي يبقى غير مستقل؟ لا هي الاستقلاليه عن مين؟ الشركه ولا عن مراكز يعني مثلا لو افترضت مثلا انا في مكتب القاهره، انا مثلا شغال في مكتب اكس واي زد في مكتب القاهره، وعندي مثلا سوري وعندي مكتب مثلا في اسكندريه فرع مكتبي في اسكندريه، وهو بيراجع مثلا فرع البنك دوت في فرع بنك بيراجعه في اسكندريه، هل معنى انه بيراجع تحت الشرف ما بتبقاش في استقلاليه؟ الاستقلاليه الشركه دايما تم مستقل عن الشركه بكافه انواع الاستقلاليه. طب ما في الحاله دي بدل ما هو تحت مسؤوليتي او تبع كل العمل بتاعي، انا من ليا حق ان انا اعترض على المكتب ده او اوريه غيره، يعني مثلا انت تعين مكتب تاني، ودي حصلت معايا على فكره برضه. طب تعين مكتب تاني بياخد على الاقل حتى ياخد رايي. بيراجع ايه بقى؟ يعني مثلا بيراجع جزء معين في الشركه او بيراجع فرع الشركه او شركه تابعه، تاخد بالك؟ ما دي النقطه اللي انا عايز اقف عندها، بيراجع فرع او بيراجع شركه تابعه، لكن ما بيراجعش الكامل يعني. لا انا باخد شغله بكمل عليه. تمام فمن حقي ان انا يعني اوافق على المكتب ده او حتى اقول لهم على المكتب غيره. تمام ان انا اللي هدي في الاخر تقييم. تمام طيب. الملخص ان عمل المراقب الاخر، معنى كلمه مراقب اخر، كلمه مراقب اخر يعني في مراقب رئيسي. تمام. فالمراقب الرئيسي هو المسؤول. تمام. هو المسؤول عن اعتماد القوائم الماليه. القوائم الماليه ديت المعيار دوت لا يتضمن المراجعين المشاركون. يا استاذ المعيار ده لا يتضمن المراجع المشارك، يعني ما يخصش انه طب ما بيتكلمش عن اللي انا واحد اثنين بيمضوا على الميزانيه. لا ده بيتكلم على واحد رئيسي وهو مراقب حسابات ايه؟ بنسميه بلفظ الايه؟ المعيار، فما بيخصوش. تاني ان انا مراقب حسابات اخر، معنى كلمه العنوان بتاع المعيار هي ممكن تخليني ابقى مركز في المعيار كله. مراقب حسابات اخر يعني في مراجع حسابات ايه؟ رئيسي. مراقب حسابات رئيسي هو المسؤول عن القوائم الماليه. والاخر هو مسؤول عن جزء من هذه القوائم الماليه، قد تكون فرع او تكون شركه تبع. يعني ايه فرع او شركه تبع؟ يعني انا بطلع مثلا القوائم الماليه المجمعه لشركه اي بي سي. القوائم الماليه المجمعه ديت تمام؟ تحتها شركات سبسيدري او شركات تابعه. احدى الشركات التابعه ديت ليها حجم معين، احنا لسه بنتكلم على الاهميه، ليها حجم باهميه معينه. اكيد مش كبيره، ولا تكون كبيره ولا صغيره؟ كبيره. لو انا هدي له مراجعه تاني بقى المراقب الاخر. اكيد تبقى صغيره، لان انا لان دي المسؤوليه تقع عليا. المسؤوليه تقع عليا انا، مش هدي له حاجه. انا عندي شركه النهارده، في شركه قام تحتها ثلاث شركات تبع. تمام. الشركات التابعه ديت احنا ممكن نقيسها بكذا حاجه مقارنه بالشركه الام، مدى الاهميه، يا اما بنسبه الارباح يا نسبه صافي الاصول. فلو نفترض شركه نسبه صافي الارباح، ممكن ان الشركات التابعه الثلاثه دول الاقي فيها شركه 60% والاقي فيها شركه 30% والاقي فيها شركه 10% صافي الارباح. يعني صافي الارباح على مجموعه الشركه القابضه كلها على الهولدنج. تمام. صافي ارباح الشركه A وB وC 60 و30 و10. لما انا بقى الشركه اللي هي 10% دي موجوده في اسيوط، واهميتها مش مهم، مش يعني على مستوى القوام المجمع اللي انا هعتمدها. تمام. محدوده قليله. فانا قررت ان هي موجوده في اسيوط، فانا لقيت ان انا ممكن اقدر اعتمد على مين؟ على مراقب حسابات ايه؟ اخر. انا بقدر الاهميه، لكن ينفع اخليه انا اللي اعتمد القوام اللي هي مجمعه وهو اللي يروح يعني يراجع الشركه اللي هي 60% من صافي الارباح؟ مش هيبقى ايه؟ مش هيبقى منطق. ليه؟ لان انا في الاخر هكون مسؤول عن حاجه كبيره، ماتيرياليتي بتاعتها كبيره وانا ما شفتهاش. وحبل الراي، فانا متحمل ايه؟ هذه المسؤوليه. تمام؟ اللي بيعينه بقى، ما دي نقطه بقى مهمه، الشركه ولا الشركه ولا رئيسي؟ الشركه. المراقب الرئيسي. اي مراقب حسابات بتعينه الشركه. اي مراقب حسابات بتعينه ايه؟ الشركه. الرئيس بقى، بس هو بقى هو بيروح يراجع فرع او بيروح يراجع شركه تابعه، يا فرع يعني بنتكلم عن فرع شركه تابعه. تمام. بيراجع فرع شركه تابعه، هتخش عندي في قوه ماليه مجمعه انا هعتمدها، يبقى انا لازم اعمل ايه في الحاله ديت؟ اراجع بقى ورقه عمل بس هاخد اجراءات اضافيه ممكن هاخد اجراءات اضافيه زي ايه؟ انا مش هتاكد من الادله يعني اجراءات اضافيه زي ايه؟ انا بقول كده يعني لو هو مثلا عمل اجراءات معينه ممكن انا اخد اجراءات اضافيه على اساس ايه؟ ايوه اجراءات زي ايه؟ اديني مثال اجراءات اضافيه. اه حددوا الامان نسبيا. حضرتك مثلا هو عمل حددوا الامان نسبيا تمام بعمل له باكج ريبورتنج باكج الحاجات المهمه في الشركه كود التعديل ده انا اهم حاجه طبعا كلامك صح 100% وكلامك صح بس انت ما اديتنيش التفاصيل بس انا اهم حاجه اللي الواحد ناس عليها استقلاليته لانه لو هو غير مستقل اقدر اعتمد على شغله يبقى لازم اسال على ايه مدى استقلاليته هو الموضوع بس عشان واخدين يبقى واخد لو انا عندي مثلا شركه الشركه ديت هي شركه اي بي سي الشركة دي عندها ثلاثة سبسيدري او ثلاث فروع يعني يا بنتكلم على الشركات تبعة يا بنتكلم على ايه يا فروع الشركة دي عندها اكس واي وزد من الشركات دي اما شركات تبعة يا اما فروع هفترض ان النت بروفيت بتاعت الشركات التابعة دي 61% واحدة 30% واحدة 10% أنا اللي بعتمد الكلام دوت هو اللي هيعتمد القوائم المالية بتاعت شركة اي بي سي اللي هي متضمنة ايه؟ عارفين القوائم المالية مجمعة أنا بجمع ايه؟ كل نتائج الأعمال وفقا للرولز المعينة تمام؟ وأنا اللي براجع دي وأنا اللي براجع دي الشركة دي مكتب تاني اللي بيراجعها اسمه أحمد احمد هو اللي بيراجع شركه زد مين المسؤول عن اعتماد القوائم الماليه عمرو تمام فانا مسؤول عنها كل ما تتضمنه ما اجيش اقول ايه ان فيها شركه مش تبعي ما ينفعش تمام ما ينفعش طالما انت هتعتمدها بس طالما انت عندك الحاله ديت انا الاثنين دول انا مراقبين بتوعي انا براجع الشركه دي شركه اكس وشركه واي انا اللي براجعها شركة زد دي بيراجعها واحد تاني مراقب حسابات اخر هو ده المراقب حسابات الايه؟ ده مراقب حسابات اخر ده مراقب اخر طالما انا نتائج الشغل بتاعته هتخش عندي وانا بدي اوديت ريبورت واحد على شركة اي بي سي يبقى طالما الموضوع كده يبقى انا لازم اتاكد من بعض البيانات اللي تخص مين؟ مراقب حسابات ده اهم حاجة هتأكد منها اللي هي الايه؟ الاستقلالية لان لو تنافت الاستقلالية عنه اقدر اعتمد على شغله خلاص بالنسبة لي منتهى حتى لو الشركة الماتيريالتي بتاعتها صغيرة بالنسبة للجروب كله ايه لو الشركة الماتيريالتي صغيرة بالنسبة للجروب كله انا ما اقدرش اعتمد عليه لانه غير مستقل الله اعلم لو هو كان مستقل النتائج كانت تبقى عاملة ازاي ممكن تبقاش 10% ممكن يكون الشركة دي تخفي بيانات هو ما قالهاش والبيانات دي لو دخلت تخلي لي 10% دي تبقى هي 60% ممكن حاجات كتير بس اهم حاجة نمرة واحد الايه؟ الاستقلالية طب هل انا بقى مسؤول عنه كمراقب حسابات مستقل؟ انا كمراقب حسابات رئيسي هل انا مسؤول عن اعماله ولا غير مسؤول عن اعماله؟ تمام؟ مسؤول عن الاعمال بتاعته زي ما زميلنا قال كده قال يعني في حاجة بنسميها ريبورتنج باكج او في ريبورتات معينة انا باخدها منه اهم من الروبوتات دي بتديني بيان الاستقلاليه والنزاهه بتاعته تمام طب ايه تاني انا مسؤول عنه في ايه يعني اه طبعا مش احنا كلنا بنبني البيان الاستقلاليه ده من الدار اه طبعا ده انا ماليش مصلحة دايت او اندايت مع شركة ماليش مساهمات بصورة مباشرة او غير مباشرة ماليش حد من الراجل درجة اولى بيشتغل في الشركة مدير استقرار وهكذا تمام فيكون في بيان استقرار طب هل انا ليا سلطة ومسؤولية ان انا ابص على ورق العمل بتاعه؟ اه ليا مسؤولية هل اقدر احدد له من واقع قرايتي انا مراقب الحسابات الرئيسي لشركة اي بي سي من واقع قرايتي لميزانية زد اقدر احدد له بنود معينة يشتغلها؟ خاطر نفس الكلام طب لو حصل ما بيننا خلاف ايه اللي هيحصل؟ الرئيس اللي هو المتحمل. الرئيس هو اللي ايه؟ المتحمل. تمام؟ يبقى لازم طالما لو هيحصل ما بيننا خلاف يبقى لازم الكلام ده يأثر فين؟ في التقرير على القوائم المالية للايه؟ للمجموع. اعترض عليه لو لقيته مش مستوفي الشروط اللي تخليني اعتمد على شغل. اعترض عليه ليه؟ لان انا الشغل بتاعه هيخش عندي. لو لقيته اساسا غير مستقل او غير مؤهل. تمام؟ او العمل بتاعه غير سليم. او سيء السمعة ومعلومات الجهات الادارية عنه انه مكتب سيء السمعة. يبقى انا ليه حق اعترض. بس الاعتراض هنا مش ان الشركة تقينه، لا انا مش دعوة، ده مش قراري، ده قراري كمعين. بس الاعتراض بتاعي هيجي في صورة ايه؟ التقرير. ان انا ممكن اقول لهم انا عندي شركة اللي هي شركة زد بيراجعها مراجع حسابات اخر وانا لم اتمكن. انا ما شفتش حاجة وما اقدرش اعتمد على الداتا. فاقدر اقول ان 10% من صافي ارباح الجروب انا ما اقدرش اعتمد عليه. ده من حقي، احنا قلنا انا من حقي ان انا اخش اشوف الشغل بتاعه وممكن احدد له ايتمز معينه هو يراجعها. تمام؟ وممكن اشوف ورق العمل بتاعه. تمام؟ وممكن اقول له لا ان الاجراءات اللي عملتها غير كافيه، ممكن تعمل اجراءات تانية اضافيه. كل الكلام ده انا من حقي كرئيس. بس انا الفكره ان انا بنرجع للكلام ده ايه؟ ان هي شركه سبسيدي دي صغيره وممكن تكون موجوده في مكان تاني، ممكن تكون بره البلد، ممكن تكون في الخرطوم، ممكن تكون في جنوب السودان. احنا بنتاكد في شركات كده، ممكن تكون في افغانستان، ممكن تكون في باكستان. ما انا في شركات من شرق، يعني مش لازم علشان الشركه بتاعت عمرو هي اللي بتراجع يبقى انا مراجع كل الفروع. لا، ممكن تكون في شركه سبسيدري او شركه تابعه موجوده في دوله خارج حدود البلد وانا مش هقدر اوصل لها. فبقدر اعتمد على حد تاني بس توفر فيه صفات معينه للكلام. ده تقريبا الشورت مسج بتاعت المعايير. نخش بقى في بعض التفاصيل. مين هو المراقب الرئيسي؟ هو المراقب الذي تقع على عاتقه. متهيألي الورق متوزع عليه، محدش يقول لي الورق ما جاش، لان انا بعت لهم الورق النهارده واتاكدت انه وصل. والورق ده؟ لا مش هو ده، لا ده اللي اتوزع عليكم. المراقب الرئيسي هو المراقب الذي تقع على عاتقه هو المسؤول. الذي تقع على عاتقه هو المسؤول. الذي تقع على عاتقه مسؤوليه اعداد التقارير عن القوائم الماليه لمنشاه ما عندما تشمل تلك القوائم الماليه اللي هي ديت اللي هي بتاعت اي بي سي لمنشاه ما عندما تشمل تلك القوائم الماليه على معلومات ماليه لوحده او اكثر تمت مراجعتها بواسطه مين؟ واضحه دي كده؟ تمام؟ يبقى مين المسؤول؟ المراجع الرئيسي ده هو المسؤول عن التقرير عن القوائم الماليه للشركه. متضمنه جزء تمت بمعرفه مين؟ مراجع اخر. هو ده المهم. مين هو المراقب الاخر؟ هو مراقب بخلاف المراقب الرئيسي. برضه معلش انا عندي نقطه عايز اكد عليها، ان هذا المعيار لو حد فينا ارى المعيار نفسه في اول جزء في المعيار في المقدمه بتاعت المعيار، بس الكمية مش موجوده هنا وانا عايز معلش يعني اعمل عليها ستريس تاني. لا يتعامل هذا المعيار مع الحالات التي يتم فيها تعيين مراقبين او اكثر كمراقبين مشتركين. المعيار دوت يخرج منه تمام مشتركين، ولا يتعامل مع علاقه المراقب بالمراقب السابق. يعني المراقب الاخر ده مش مراقب السابق. يا ريس ممكن نقول ان هي اشراك وليست مشاركه. لا ما تخشليش، فما بحبش الكلام ده. اشراك وليست مشاركه، معناها ايه الاشراك وايه المشاركه؟ انا كلامي واضح ان المعيار دوت بيقول لك ايه؟ لا يتعامل مع جزئيه، لان ليها معيار تاني يغطيها، مع جزئيه المراجعين المشتركين. تمام؟ او مراجع السيد. اشراك ومشاركه دي انا مش عارف، ما بتخنيش في التفاصيل لغه عربيه. تمام؟ بس انا حبيت بس اكد عليها، هي مش موجوده في السلايد ده، بس هي موجوده في المقدمه بتاعت المعيار نفسه في الاول خالص. انا ساعات الكلام مشارك واشاري بتاعتي ممكن تلخبط لنا الموضوع، ممكن يخش في لغه عربيه وليست في المراجعه. المراقب الاخر هو مراقب بخلاف المراقب الرئيسي، يعني في مراقب رئيسي وفي مراقب ايه تقع على عاتقه مسؤوليه اعداد التقارير عن المعلومات الماليه المتعلقه بوحده تتضمنها القوائم الماليه تتم مراجعتها بواسطه المراقب الرئيسي. الكلام دوت هو اللي انا رسبته هنا. نقوله تاني، المراقب الاخر هو المراقب بخلاف المراقب الرئيسي. المراقب الرئيسي اللي هو كان هنا عمرو، هنا احمد او احمد وعمرو، يعني تقع على عاتقه، على احمد المراقب الاخر ده تقع على عاتقه مسؤوليه اعداد تقارير، تقرير هنا تقرير هو تقرير مراقب الحسابات، هو المسؤول عن اعداد تقارير الحسابات عن المعلومات الماليه المتعلقه بوحده اللي هي شركه زد، تتضمنها القوائم الماليه التي يتم تجميعها او مراجعتها بواسطه مين؟ المراقب الرئيسي. تاني دي كده اهو، اتفضل. احنا افترضنا دلوقتي ان الشركه مثلا وليكن بتمتلك مخزن في مكان ما، هيراجع المخزن دوت مراقب حسابات اخر. فانا مش يعني من وجهه نظري كمراقب رئيسي ان المراجع دوت غير مؤهل والشركه رفضت تغييره، فهل في الحاله دي دخلنا في ناحيه تحفظ او عدم طبعا الدارة؟ طبعا الكلام ده هيشيل ليه بالظبط اللي انت اتكلمت عليه كده، هيبقى عدم الدارة. تمام؟ ليه؟ لان في واحد تاني شاف حاجه انا ما شفتهاش ومش قادر اعتمد عليه. النتيجه بتاعتها ايه؟ انا ما شفتش. تمام؟ ولما حاجه بس لو في فرصه اتكلم على انواع الراي هنقدر هحدد لك انت بسهوله تقدر تقول ده راي عكسي او عدم ده راي. يعني لو في فرصه هنقولها هقولها يعني. دي بتاعت الاستاذ محمد، بس انا قلت له انا ممكن لو في وقت هقولها يعني. هو في مشكله لو قعدت؟ حد يزعل؟ شكرا. طيب المراقب الاخر ده المراقب الاخر. طب ايه هي الوحده؟ الوحده اللي هي شركه ايه؟ اللي هي شركه زي الوحده، يعني قسم او فرع او شركه تابعه، يعني ممكن تكون فرع زي ما حضرتك تفضلت قلت كده مخزن موجود بس هو ممكن يشرف على كارك، يعني مش شركه، او فرع شركه. تمام؟ شركه ممكن يكون الفرع بتاعها مثلا في الوادي الجديد، او شركه تابعه، او مشروع مشترك، او شركه شقيقه، او منشاه اخرى ودرجه معلوماتها الماليه في القوائم الماليه تقام المراجع الرئيسي بايه؟ بمراجعه دوت اللي هو مين؟ المراقب الاخر. وهي دي هي الايه؟ الوحده. قبول المراقب بمهمه المراجعه باعتباره المراقب الرئيسي. طالما انا هقبل مهمتي انا كمراجع حسابات عن انا كرئيسي، انا قبلت المهمه ديت، انا مطالب بعض الحاجات اخدها في الاعتبار. دي بعض الامور كده اخدها في الاعتبار. الاهميه النسبيه للجزء الخاص من القوائم الماليه التي يقوم مراجع حسابات الرئيسي ايه؟ بمراجعتها. تمام؟ الاهميه النسبيه للجزء اللي انا بقى ايه؟ براجعه. درجه معرفه مراقب الحسابات عن نشاط الوحدات، خطر التحريفات الهامة والمؤثرة في الوحدة التي قام مراقب آخر بمراجعتها. ودي صراحة أهم نقطة، دي أهم نقطة، أهم نقطة في الاعتبارات اللي بياخدها المراجع الرئيسي لما بيقبل بوجود مراقب آخر وأعمال المراقب الآخر بتخش أوريدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ضمن عمل شغله، أو بيدي الرأي عن شغله وبيدي مسؤوليته عنه. لا لا الرئيسي، انا بحدد، انا مراقب رئيسي، انا بشوف الاهميات. يعني مين اللي حدد الاهميات؟ الاهميه النسبيه ديت الرئيسي. وهو ده على فكره بيحصل. يعني انت لما بتكلم على مراجع حسابات بيعمل شركه خاصه، بتبقى في بعض الشركات التابعه، الشركات التابعه دي على فكره ساعات ممكن توصل لثلاث اربع شركات، ممكن توصل 300 شركه. تمام؟ وطبعا مش كل الشركات الحجم بتاعها يبقى واحد. في بعض الشركات الحجم بتاعها اللي انت لو ما جاتلكش ميزانيه معتمده مش مشكله. يعني حاجه لا تذكر. يعني لو بتتكلم مثلا شركه اجمالي ايراداتها 100 مليون عنده شركه عامله 3000 جنيه. يا سيدي مش مشكله تولع لو الشركه كلها غلط. تمام؟ بس انت اللي بتقدر الكلام ده. لان يعني انت حاسبني على الكل بما فيها ايراداتها 3000. لحظه يا اللي هو مين؟ احمد اللي بيعمل. تمام. فاذا هنا احمد يملك السيطره الكامله على تأثير. تمام. دون التدخل من حضرتك كمجموعه. هنا بقى لا يعني ايه بدون تدخل؟ لا انا هتدخل في تأميني انا حتى لو صح. لا لا لا مش مشكله. انت حضرتك النهارده اعتمدت القوامه الماليه لشركه زد. احمد اعتمد القوامه الماليه لشركه زد خلاص وعمل تقريره. انا مش دعوه لو قال القوامه الماليه تعبر او لا تعبر. انا مش دعوه. هو حر. انا مش مسؤوليتي زد. انا مسؤوليتي ايه؟ القوامه الماليه المجمعه. تمام. بس في سبيل ان انا حد راعي القوامه الماليه المجمعه بتتضمن القوامه الماليه لشركه زد واللي هو اعتمدها احمد. يبقى انا لازم اتاكد ان احمد عمل واجب المهني بتاعه كما ينبغي ان يكون. في مقابل هذا انا ليا حق السيطره عليه. السيطره وليس تغيير. ما لهاش غير لا لو انا شفت حاجه غلط. تمام. انا عندي بقى مشكلتي فوق مش مشكلتي عنده. هو حر. هو طلع التقرير بتاعه مش مشكله. بتوصل الموضوع لاكتر من كده. انا بقى واقع عمل. كانت مثلا الراجل دوت انا المراقب الحسابات اللي هو الرئيسي. تمام. وانا بشوف الشركه ببص على القوامه الماليه بتاعت الشركه زد ده من حقي صح عشان انا عشان هجمع. لقيت ان الشركه خلفت سياسه في مصر والراجل مراقب الحسابات لم يشيل الكلام ده في تقريبا صح كده. طيب انا بقى مسؤوليتي ايه؟ ان انا لو كنت شركه طبقت سياسه محاسبيه كما ينبغي ان تكون يبقى كانت النتائج العمليه ايه؟ اختلفت. وتعمل حاجه من الاثنين. ببلغ الشركه وبلغ مراقب الحسابات ان انت في عندك مشكله في الحته الفلانيه. بس طبعا الكلام ده يكون اهميته النسبيه ايه؟ عاليه لان ده هيأثر عندي. طيب حاجه من الاثنين يا اما الراجل ده هيعدل يا مش هيعدل. خلاص؟ طب لو عدل خلاص يبقى قوه ماليه ده جود نيوز. تبقى ريفلكتد الواقع وبالتالي لما اقول التقرير بتاعي القوامه الماليه المجمعه فوق يبقى انا بالنسبه لي ايه؟ الدنيا كويسه. طب لو ما عدلش الشركه زدت ما عدلتش وده واقع افتراضي لان انا اساسا براجع الشركه الام اللي هي بتفرض سيطرتها على كل الشركات التابعه بس خليني معاك. هو ما عدلش وما رضيش يعدل وقال لك انا مقتنع ان هي كده صح. افترض ان هو صح. مين اللي صح؟ افترض اسمي احمد اللي براجع زدت هو صح نتيجه لا انا بقول ان هو ما طبقش السياسه صح. انا احمد هو الغلط. انا بقول احمد هو الغلط ما طبقش السياسه صح. تمام. طيب ولقيت ان الادجستمنت او التسويه ديت زاد اهميه نسبيه عادي وهو ما رضيش عادي هل انا اروح اجبره اغير التقرير بتاعي؟ خلاص يبقى انا بالنسبه لي اقيم الفرق دوت بالنسبه لي فوق. تمام. واتحفظ عليه. يا اما في بعض الشركات تقول لك خلاص وهو نشر دماغه فيها. تمام. اتحفظ عليها عندك فرق. طب في فرق بالنسبه لي عايز الميزانيه. اتحفظ عليها بس حفظ. بالاضافه لذكرها قدام المصرفين كاصحاب اموال وتعرض عليهم المشكله عشان انا بتكلم على قوه ماليه مجمعه. انا بتكلم على قوه ماليه مجمعه. اي حفظ او اي وجه نظر شوف مراقب حسابات الشركه الخاصه اي شركه من الشركات التابعه خلفها سياسه من سياسه الشركه او اي حاجه خاصه الشركه حقكم بنفسك عنها في تقرير وبوب. تمام. تقرير مجمع. ما ده اللي بقول عليه. تمام. لكن بالنسبه لاعمال التابعين ملوش علاقه بالباقي، كل واحد مسؤول عن عمله. الحاجه اللي هو هيرجع ليها دي اللي هو بيتكلم عنها. طيب بس انا مش انا برضو من حقي ان انا اقول للشركه مش اكيد احنا اشرت ليه في اجتماعات ان احنا بنناقش القوائم الماليه فانا قلت لهم يا جماعه انتوا ما طبقتوش السياسه الحسابيه اللي هي بتقرها اداره الشركه في شركه زد تمام باخد الاستيشن اولا مبررات ليه ما طبقتوش السياسه لو اقتنعت بيها ودوت نادرا مش هقتنع ان هي ما طبقتش السياسه خلاص مش هقتنع طيب لو ما كانش اشوف الاثر بتاعها واحافظ على التاريخ لكن هو انا اجبر احمد بقى اتحول لفرش والمشكله كده تمام فهي دي النقطه اللي احنا بنتكلم عليها كل اللي بنتكلم عليه هي الجزئيه ديت عشان كده بقول لكم يا دي ده المهم في الموضوع خطر التحريفات الهامه والمؤثره في الوحده التي قام مراقب اخر بمراجعتها هي خطر تحريفات هامه ومؤثره بالنسبه لمين ده انا عايز اقول لك بقى العكس بالعكس صحيح يعني ايه العكس بالعكس صحيح ان الشركه زد مراقب الحسابات قال لك ان الشركه ما كونتش مثلا مخصصات للعملاء ب 100,000 او اندرمنت للعملاء محلات ب 100,000 ال 100,000 ديت عنده ايه؟ شركه زد حاجه كبيره داريا تمام لان هو محافظ عليه طيب انا بقى بالنسبه لي لما اطلعها فوق عند الشركه اي بي سي هل اشير ليهم؟ مش اشير لو انا بقى بالعكس العكس صحيح في حاجات ما طبقش عليها الماتيريال فعمل مراقب سبب مراقب اخر زي ان شهاده البنك ما جاتش في شركه زد حافظ عليها شهاده البنك ديت عن رصيد في البنك رصيده بالكفاتر 100 جنيه طب ده سامع عندي في الشركه اي بي سي في المجمعه ولا لا بالتقرير بتاعي انا مراجع رئيسي لسامع لان اي اوديت ايفنس ما خدتوش حتى لو كان بجنيه تمام ملوش ماتيرياليتي ان لو كنت خدت الاودز ايفنس دوت لو كنت خدت دي المراجعه دوت كان ممكن يكون حساب البنك حاجه تاني خالص فمهما يكن اي تحفظ موجود هنا عند الشركه زد خاص بعدم الحصول على ده لابد ان يسمع فين عندي فوق واضحه ديت لو انا افترضنا الحاله العكسيه ان احمد تحفظ في التقرير بتاعه على حاجتين مبلغ في خلاف مع الاداره او ديسجريمنت مع المانجمنت في خلاف مع الاداره بمبلغ 100,000 مخصص مطالبات دي نمره واحد دي نمره اتنين ما جاتلوش شهاده بنك ما جاتلوش شهاده المحامي ما جاتلوش مصادقات العملاء ما خدش خطاب تمثيل تمام ما حصلش على دليل مراجعه طب انا بالنسبه لي انا كعمر المراجع الرئيسي او المسؤول عن شركه اي بي سي ايه دوري او ايه مسؤوليتي عن التحفظات ديت هبتدي اقيس المبالغ اللي موجوده في التقرير اللي فيها خلاف مع الاداره وبقت واضحه ومحدده تمام طيب المبالغ دي بالنسبه لي هامه ومؤثره في شركه اي بي سي ولا لا في المجموعه لو مؤثره هاخدها معايا لو مش مؤثره انساها حتى لو هي موجوده في مراجع حسابيه طب بالنسبه للحاجات التي لم يحصل عليها على دليل مراجعه لابد ان هي تعاد ذكرها مره اخرى في التقرير مراجعه حسابات الراس يعني مجموعه ايه؟ حتى ليه؟ لان دليل المراجعه اللي هو رقم صغير في الدفاتر، طب لو كنت خدت دليل المراجعه؟ طب لو كنت خدت شكل المحامي؟ لو كنت خدت شكل المحامي كان ممكن الاقي الشركه دي عليها التزامات بملايين لكن غير مصروف. وممكن لو كنت خدت شكل المحامي ما يبقاش عليها التزامات. بس انا ما خدتهاش، فبالتالي التحفظ ده هيسمع عندي فوق زي ما هو ان الشركه زد من ضمن شركات تبع شركه زد صافي عملها كذا لم تحصل على كذا اذا في النهايه لابد من لازم نطلع على اوراق العمل بتاعتها طبعا طبعا ده اللي احنا هنتطرق فيه فورا طبعا اداء حضرتك دوله بس هنخش في تفاصيل اكتر يعني اداء اجراءات كل دوت حاجات هياخدها مراقب مين المراقب الرئيس هياخدها في الاعتبار اداء اجراءات اضافيه كما هو موضح في هذا المعيار زي فيما يتعلق بالوحدات التي قام مراقب اخر بمراجعتها بمؤدي رقم مراقب رئيسي بمشاركه فعاله ايه في هذه العمليه مشاركه فعاله في هذه العمليه ترجع لايه تنطبق على ايه كلمه مشاركه فعاله تنطبق على ايه انا مشاركه فعاله مني على ايه على عمل مين؟ المراقب الاخر، كلمة المشاركة الفعالة مش على شغلي، أنا شغلي لازم يكون فيه إيه؟ مشاركة فعالة، ده شغلي. لكن المقصود بكلمه مشاركه فعاله، مشاركه فعاله على عمل مين؟ المراقب الاخر، في صوره ان انا اعمل اجراءات ايه؟ ان انا اعمل اجراءات ايه؟ اضافه. ماشي الحال كده؟ طب ايه بقى؟ عمليات العمل المفروض ان بيحصل نوع من التخطيط لعمليه الفراغه لشركه زيت. انا كمراقب رئيسي، مين اللي بيعمل عمليه التخطيط لشركه زيت؟ احمد. تمام. وبعدين انا كمراقب رئيسي المفروض ان انا بطلع على الجهاز بتاع التخطيط اللي اتعمل لشركه زيت بصفتها ان هي تبقى عامله. ما انا هطلع على ورق العمل بما فيها مذكره التخطيط وهوافق عليها. لا انا ماليش ان انا اوافق وما اوافقش، انا قلت اطلع، ماليش حاجه ان انا اوافق وما اوافقش، لكن ممكن اعترض ان انت مثلا في حاجات معينه زي ما هنشوف دلوقتي ان انا ممكن اقول له عايزك تبص لي على العملاء، او عايزك تبص لي على المنظور، عايزك تبص لي على رقم تكاليف العمال. تمام؟ من الاول خالص. لان زي ما انا قلت هو اساسا موضوع مراقب حسابات او مراقب حسابات الاخر بتيجي في اي مرحله؟ نرجع تاني نقول في مرحله التخطيط. في مرحله التخطيط لما شفت الشركه في خطه، شفت الشركات التابعه، لقيت ان فيها شركه تابعه الشركة استنادها مراجع اخر، في مقابل هذا الكلام ابتدي اشوف القوائم الماليه والارقام الماليه بتاعتها اهميتها ايه بالنسبه لي؟ هي رقم واحد. الاهميه النسبيه. معنى كده ان هو خطط ان هو يعمل كذا او كذا. هنشوفها دلوقتي. طبعا. انا ممكن موجهه على بنود معينه، هو ممكن يراجع، ممكن اقول لك بس ممكن يراجع الشركه كلها 100%، ما عنديش مانع، ماليش دعوه، ما يخصنيش. او راجعها 0% برضه ما يخصنيش. اللي يهمني لما ابص على ورق العمل بتاعه تمام؟ وكفر الريسك بتاعي ان انا هحتاج قوامه ماليه على الايه؟ على الشركه ككل بما فيها ايه تاريخ. وممكن اقول له، ممكن اقول له عايزك تبصلي على 1 2 3. مش انا ببص على البيع وما ببصش على البيع، مش ده. عايزك تبصلي على اصول السبت. عايزك تبصلي على حزمه الانتاج. عايزك تبصلي على المنظور والتكاليف. كده راجع انا راجع على الورق العمل. طب ده من حقي تمام. فيما عدا في بعض الحالات المعينه اللي معاك هيستعرضها يعني. يعني ممكن نكون مراجع حسابات دوت انا شغالين مع بعض مثلا بقى انا جاهز سنه، الراجل ده عنده ريسك عالي، عنده ديبندنس عاليه، الراجل ده الكواليتي بتاعته عاليه جدا تمام، من المكاتب اللي مثلا اللي مشهور ليها بالكفاءه والنزاهه والمهنيه بتاعتها، وان الشغل بتاعه دايما بياخد في الاعتبار، ممكن انا اخد الميزانيه بتاعته زي ما هي واجمعها. برضه الجرش بتاعي وانا هتحمل هذا الاسم. ممكن نخش على شغل قبل تأمينه؟ يعني قبل تقريب بتاعه خش يتابع شغله. طبعا ده انا هتابع شغله طول ما انا في فتره المراجعه. قبل ده طبعا ده هو مش ممكن، لا ده هو لازم يتعمل كده. لازم يتعمل كده. يعني اللي انا فاهم كده ان المراقب الاخر ده اللي بتعينه في الشركه. تمام. طب ماشي اتعين. ما هو اي خلي بالك نرجع تاني للسؤال الاولاني دوت سالناه في الاول، مين اللي بيعمل مراقب حسابات؟ مفيش مراقب عين مراقب. ماشي؟ طيب قول بقى. طيب اتعين يبقى المراقب الرئيسي بيقعد مع المراقب الاخر بيتفقوا هما المراقب الاخر هيشتغل ايه بالظبط في الشركه دي؟ بيبقى في اللي انا فاهمه هيبقى مثلا في اتفاق ان المراقب الاخر هيشتغل البنود دي في الوقت الفلاني ولا ايه؟ مراقب الحسابات الاخر بيشتغل البنود الميزانيه زي ما هو عايز، دي شركته هو. انا بالنسبه لي ليا بعض البنود المعينه اللي انا مهتم ان هو يركز عليها بطريقه ما، ومن حقي اشوف الكلام ده. ماشي؟ المراقب الرئيسي هنا. لا من حقي طلع ورق العمل بتاعه، لا من حقي. ده من حقي تماما. ده هو ده صلب المعيار. بقول لحضرتك. عمل مراقب حسابات اخر هو ده صلب المعيار ان انا اطلع على ورق العمل بتاعه. وطلع الاجراءات اللي هو عملها كافيه ولا مش كافيه. بقول لحضرتك المراقب الرئيسي هنا ولو منعني، سوري معلش، ولو منعني تمام يعتبر دوت سكوب ليميتيشن بالنسبه لي. المراقب الرئيسي هنا مين اللي بيعينه؟ الاداره برضه بتاعت الشركه؟ طبعا. يعني اصل اقول لك يعني هيبقى صفه رسميه يعني وجمعيه عموميه؟ ايوه طبعا. طب ما هو كده بقى في اتنين متعينين، يعني اتنين منازلين على يعني في الجمعيه ان هم مراقبين حسابات. لا ده انا مراقب حسابات للشركه الستاند الون اي بي سي، ومراقب حسابات للشركه التابعه اكس واي. تمام. انا الشركه معيناني دول. في هنا ستاند حاجه اسمها قوه ماليه مستقله اللي هي الستاند الون. تمام. والشركه دي عندها استثمارات في الشركات التابعه. فانا متعين في الشركه اكس وشركه واي، شركه زد ادوهم مراقب حسابات تاني. انا مش اتنين مراقبين حسابات تاني. انا المعيار دوت ما بيغطيش فكره المراقبين حسابات المشتركين ان الاتنين بيمضوا على ميزانيه واحده. لا ده بره هذا المعيار. لا ده هنا دوت بيراجع الشركه تابعه من ضمن المجموعه. يعني الرئيس ده اللي بتعينه اللي هي الشركه القابضه نفسها اللي هي الشركه اللي هي مالك كل التابعة للتخزين دوت ملوش علاقه خالص بالتابعة. يعني ممكن ما يكونش يعني ولا عضو يعني مشترك في اي واحده تابعة. مين اللي هو المركب الرئيسي ازاي لو انت اللي هي النقطه الاولانيه الاهميه النسبيه ينفع انا اطلع تقرير على قوه ماليه مجمعه وما برجعش على شركه تابعة؟ العكس صحيح. ان انا براجع كل الشركات التابعة فيما عدا بس فيما عدا بقى دي نسبتها قد ايه؟ نسبتها اللي ما تأثرش عندي على رأي قوة مالية مجمعة ككل. يعني شرط يا فندم ان انا اعمل تقرير عن الميزانية المجمعة ان انا اكون في نسبة عالية من طبعًا. الشركات القابضة طبعا لان انت هتدي رأي على الشركات التابعة دي على نتائج اعمالها اللي هي اتجمعت عندك على مستوى القوة مالية المجمعة. ايه الاجراءات بقى اللي بيقوم بيها مراجع رئيسي؟ تاني انا في اي مرحلة؟ التخطيط. عند التخطيط اللي استعان بمعامل مراقب اخر على المراقب الرئيسي ان يدرس ايه بقى؟ نمرة واحد الكفاءة المهنية. الكفاءة المهنية للمراقب الاخر في سياق المهمة المحددة ويجب على المراقب الرئيسي اداء اجراءات للحصول على ادلة مراجعة كافية وملائمة بأن عمل المراقب الآخر يكفي لتحقيق أهداف المراقب الرئيسي في السياق المهمة المحددة المكلف بها. ما هو من ده احنا بنقول عليه يبقى انا كمراجع انا كالمراجع الرئيسي لازم اتاكد ان الاجراءات اللي بيقوم بيها مراجع حسابات الآخر يجب ان تكون ايه؟ محققة للأهداف. والأهداف بتاعتي هي ايه؟ ان القوة المالية تعبر في جميع جوانبها الهامة عن ايه؟ عن نتائج العمل. خلي بالك في كلمة أداء إجراءات مين اللي هيقوم بيها؟ المراقب الرئيسي هو اللي هيقوم بإيه؟ بإجراءات. ومراقب دوت أحمد دوت هيشتغل شغله العادي جدا بس أنا بقى عندي إجراءات أخرى أتأكد إن الراجل ده اشتغل شغله كما ينبغي عليه دي. يقوم المراقب الرئيسي بإزداء النصح. خلي بالك كلمة إزداء النصح دي يعني مش هروح انصحه يعني خلي بالك مفيهاش مش نصح قوي. ماشي ما بنتوعش انت الموضوع ده انت عارف في حساسية كاملة ما بين احمد وعمر بالنسبة هو الراجل قصده سيطرة هي ما فيهاش نصف الدنيا مش بهذه السهولة. يعني انا عن تجربتي انا الشخصية جالنا ناس قبل من مكتب اخر غير مكتبنا تمام جالنا من الكويت عشان يبص على الفايل المراجعة بتاعته تمام بس انا بمضي على السرية ان البيانات اللي شافها دي لا يتم الاقصاء عنها والكلام ده كله في خلال عملك كمراجع حسابات الشركه القابضه. الشركه القابضه بيرجعها مكتب تاني غير مكتبنا في الكويت تمام بتتجمع من ضمنها الشركه انا كنت مسؤول عنها. فنزل الراجل اللي هم يعني اللي هو الليد بارتنر او الشريك الرئيسي نفسه اللي بيتع قابل ليه مجمعه نزل قعد معانا يومين عشان يبص على ورقه اي بيانات طالما بيبص على ورق عمل بتاعي يبقى لازم امضيه على السفر. يعني ده كل ماشي هو يعرفها من حد تاني ما يعرفهاش منه. اي طالما هيبص على ورق العمل يبقى لازم في حسابات في البنوك المراقب الرئيسي نفسه ما يخشش. لا ما ينفعش. لا انا مش ازاي؟ ده انا وفقا للقانون ليه حق اسمه حق الايه؟ الاطلاع. لان في عندي كومبليمنتيشن. وكده تحفظها ميزانيه ولو هي موضوع كبير هيدي عدم ضرر. في حاجه اسمها جهاز سري. جهاز سري هي دي حاجه ثانيه رجع. ده يعني بتوصل ان هو ساعات الجهات السياديه حاجه بتعني عليها ديت ان انا ما بعرفش اروح لشركه البنك عشان في ريستريكشن على الحساب بتاعته في البنوك بتحافظ عليه ان انا ما اشوفش حسابات ايه لو هو بيطلب مستوى اداري معين بس ما ينفعش مراجعه صغيره يطلع ماشي ده موضوع تاني يعني مثلا زي ما حاجه بتقول مثلا زي البيرول اللي يكون مرتبات يعني ساعات ما بيردوش يخلوا حد يبص على جروب مرتبات مثلا الى ليفل معين ممكن المدير وساعات توصل ممكن الشريك ممكن السينيور مانجر عضو في الهيئه الليفل بتاعه مين تمام ليه اللي بيقول لك مثلا الزملاء الصغيرين قاعدين في وسط الناس فممكن دي حاجات فيها سريه تمام لكن ان هي تبقى ما تنفعش وما جاش ليها في التقرير بتاعي فمانيش عرفني هي صح ولا غلط ساعتها جهه سريه مش هتنفعني شكرا جزيلا طيب يبقى في اول حاجه ازداء النصح بخصوص ايه كلمه ازداء النصح هنا ما تاخدهاش بالمعنى الصوت بتاعها هي بصوت خالص ان انا هو الراجل دوت انا بطلب منه نمره واحد متطلبات الاستقلاليه ودي اهم حاجه دي اهم حاجه ان هو يكون مستقل الاستفاده المتوقعه من عمل المراقب الاخر والتقارير الذي عدها متطلبات المحاسبه او مراجعه اعداد التقارير والحصول على اقرار مكتوب عن الالتزام ايه برضو يعني برضو المعيار الاشار نقطتين يمكن هما مش موجودين قوي هنا ان الجدول الزمني ودي نقطه مهمه جدا موضوع الجدول الزمني هو ده دايما بيبقى ديبيت ما بين المراجعين وبعضهم ان انا مطالب انا كمراجع رئيسي ان اطلع قوام ماليه للجروب ده كله يوم 15 مارس لغايه يوم 14 مارس احنا ما بننزلش الشركه ما بنزلش راجع على فكره ده خطأي خطأي انا مراجع رئيسي من الاول خالص خطا الجروب كله خطا الشركه لان المفروض ان الشركه بتدي انستراكشنز كده من يوم 15 نوفمبر السنه اللي قبلها احنا القوائم الماليه المجمعه هتطلع يوم 15 مارس يبقى اخر يوم عمل لكل السبسيدري يبقى يوم 1 مارس عشان يناقش المعلقات علشان الراجل دوت هيقعد يجمع اسبوع ونطلع الفاينل تمام فبتناقش برده فين في الجدول الزمني وفي نفس الوقت برده المعيار اشار برده ان في بعض الاعتبارات او بعض الامور او بعض المناطق الهامه تمام او بعض الحسابات المعينه اللي انا ممكن ادي النص زي ما بقول معاك كده للمراقب الاخر ان هو يكون ايه ناقص انا ناقص ليه على ناقص برضو زي ما زمنا الفضل يا الساعة كام الفضل دي على الصلاة طيب يعني هنخلص النهارده على يعني عامة انا معظم الحاجات اللي فيها وقتها في الاول خلاص ومصلي على زي ما زميلنا قال ان انا كمراجع حسابات رئيسي اقدر ان انا اطلع او اشرف او بلاش كلمه حتى اشرف ان انا يكون ليا سيطره على الاخر بصوره او باخرى يعني بتاخد شكل كتير زميلنا قال مثلا ريبورتنج باكج او بيبقى عباره عن ريبورتات بشتريها للمراجع الاخر بيملاها حتى من الافصاح مثلا متضمنه مثلا الافصاحات هل تم الافصاح عن السياسات المحاسبيه اللي تم هل تم الافصاح عن مثلا المعاملات الهامه هل تم الافصاح عن معاملات الاقراض العلاقه قوام استقصاء هو انا بستخدم كلمه قوام ايه استقصاء ممكن تكون علاقه ما بيني وما بينه تكون ايه قوام استقصاء هو بين ايه بيمنعها وايه في حاله التاشير بعد ما راجع محمل المسؤوليه اللي كانت طمن بتطمنه من حد كبير او على فكره هي مش بتطمنه في موضوع اخر هي مش اطمئنان اكتر من مسؤوليه لو اطمئنان لا اروح اشوف ورق العمل طبعا بالتنسيق مع اداره الشركه و... وزي ما بنقول برضو في الموضوع دوت برضو مش موجود هنا لو الخبره السابقه بتاعتي بتقول ان الراجل دوت بيشتغل وفقا لمعايير مهنيه ووصول طقس في الاعتبار من سنه اخرى اقدر ان انا ايه السيطره عليه تبتدي ايه يعتمد اقدر اعتمد اقدر اعتمد ماشي يا عم اهو انا هو ده المختصر اللي انا قلته اختصروها في السلايد دوت ان بتعتمد طبيعه وتوقيت ومدى الاجراءات اللي تقوم بيها المراقب الرئيسي على ظروف مهمه المراجعه ومعرفه المراقب الرئيسي بالكفاءه المهنيه للمراقب الاخر فكلما زادت الكفاءه المهنيه والاداء المهني والنفس بالمعايير والكلام الحلو ده كله يبقى الشغل بتاعي معايا يبقى عامل ايه اقل كتير ولا قليل هيبقى ايه كده يجب على مراقب دراسة النتائج الهامة التي تم التواصل لها بعد ده احنا بنتكلم عليه بقى في الاخر حاجة زي ما بتقول قبل التقرير يعني سؤال تحضيرك ده ايه النتائج اللي انت وصلت لها والكلام ده اللي انا اشرت ليه من شوية ان احنا المفروض بنتفق على جدول زمني بالتنسيق ما بين احنا الاثنين ومع اداره الشركة على انا عايز يوم كذا تديني المعلومات يوم كذا تديني التسويات يوم كذا تديني الفايل تمام فانا بعد بشوف دراسة النتائج التي توصل لها مراقب اخر وقدر المراقب الرئيس انه من الملائم مناقشة التاجة لنية المراجعة مع الايه؟ مع الاخير اللي هو مين؟ اللي هو الاخر يكون مراقب رئيسي بتخصيص كربحات تمت مراجعة معلوماتها المالية من قبل المراقبين الاخرين في اوراق العمل الخاصة في ورقي انا بقى في ورقي وانا مراجع حسابات انا عمري براجع شركة اي بي سي لازم بيتقال من ضمن ورق العمل تمام؟ ان فيه مراجع حسابات اخر وانا عملت ايه معاه؟ يعني كان لازم ايه؟ documented لازم يوثق في ورق العمل بتاعي انا كان مراجع حسابات ايه رئيسي اقول في التقرير لا طب لا في التقرير هقول له في حاجه غلط زي ما هنشوف دلوقتي بتذكر ان في جزئيه هقوله لو انا ما شفتش لكن لو انا شفت واعتمدت فطلع التقرير بتاعي كما لو كان انا عنيا اللي شايف كده اوثق على طريقه ما حضرتك معاك ولا اوثق ازاي اللي هو الاطراف بتاعه ممكن في صورة قائمة الاستقصاء هحطها في الورق العمل تمام؟ او في صورة ان انا اتعمل الاطلاع على ورق العمل وشوف 1 2 3 4 يا محتر زي ما انت عايز اي شكل مهم تكون موفق اي شكل بس هي تبقى صورة غالية وصورة قائمة الاستقصاء او الوركينج بابج كما يقوم ايضا بتوثيق الاجراءات التامة اداها والاستنتاجات التي تم التوصل اليها بالنسبه للتعاون ينبغي على المراقب الاخر التعاون مع مراقب رئيسي عند معرفه السياق الذي سيستخدم المراقب الرئيسي فيه عمل المراقب الاخر لابد ان يكون في ايه تعاون لان ده لو مفيش تعاون يبقى في ريستريكشن يبقى في قيد على النطاق هياثر عندي على التعاون عندما يستنتج المراقب الرئيسي انه لا يمكن الاستفاده خلي بالك بقى من الكلام بقى المهم دوت الكلام اللي فات ده كله كان هاني مون الدنيا حلوه ومتعاونين مع بعض ومفيش مشكله وفي تعاون وبناخد وندي الورق مع بعض ونبص طب الاكسبشن ايه بقى عندما يستنتج المراقب الرئيسي انه لا يمكن الاستفاده من عمل المراقب الاخر ولا يكون الاول اللي هو مين الرئيسي قادرا على اداء اجراءات اضافيه يعني انا مش قادر كمان اعمل ايه اجراء اضافي يعني انا ممكن ما قدرتش اعتمد عليه بس بعت حد يعني خلاص يعني يا سيد محمود خد معاك السيد ألفريد وروح اشوفه ورق العمل او روح شوفه حط شركه في البنود دي ما ده اجراء اضافي حتى لو هو مراجع حسابات يعني لو هو لو احمد دوت هو مراجع حسابات الشركه زد انا من حقي اروح افحص الشركه دي برضه تاني لو انا احمد هو اللي راجع شركه زد انا من حق المكتب الرئيسي او مراقب الاقتصاد الرئيسي للتنسيق مع اداره الشركه ان ابعت عندي من عندي ناس يروحوا يراجعوا الشركه دي حتى لو ليهم معايا سؤال اخر في الحاله دي مش محتاج اخد منه استقصاء ومش محتاج اشوفه لا خلاص انا كنت انا براجعها لاغراض الايه؟ كونسوليديشن زي ما فحتى ده ما قدرتش اعمله ولا يكون الاول قادرا على اداء اجراءات اضافيه كافيه تتعلق بالمعلومات الماليه الخاصه بالوحده التي تقام مراجعه الاخر بمراجعتها. يجب على المراقب الرئيسي ابداء راي ايه متحفظ او ايه او امتناع ابداء راي بسبب وجود قيد على نطاق ايه العمل. لان انا يعني اعتبر ان الشركه ديت انا رايح اخد من عليها اخد من عندها ادله مراجعه تساعدني لما ببدي راي على القوائم الماليه الايه في المجمع. طب ما تقدرش اخد دليل مراجعه. طالما ما تقدرش تاخد دليل مراجعه يبقى راي بتاعك ايه حاجه من الاثنين يا تحفظ فيما عدا لو البند اللي انا ما قدرتش احققه هام ومؤثر. اما لو جوهري بالظبط كده يبقى لا عدم ابداء راي. انا بتكلم على اودت ايفيدنس ما خدتهاش بتكلم على دليل مراجعه ما خدتهوش. دليل مراجعه ما خدتهوش بيديك حاجه من الاثنين يا فيما عدا تحفظ يا اما عدم ابداء راي بسليم. ماشي من اول من دراسه الدليل ده اذا كان مؤثر فبقى واذا كان غير مؤثر انا مش اهتم بيه واذا كان مؤثر ابتدي اعمل تحفظ او امتناع. الكلام هنا في الاول خالص انا ما قدرتش الراجل دوت احمد ما قدرتش اعتمد على شغله وفي نفس الوقت ما بعتش حد اللي ما قدرش ابعت حد يرفض مش كده. تمام انا درست بقى الدماغ لقيت بقى ان هنا غير مؤثر. لا مين قال غير مؤثر؟ لا انا بدرس احنا قلنا من شويه نص ساعه ان انا بدرس ما هو يجب هنا على ايه؟ ابداء راي متحفظ الزامي تمام الاشاره الى دراسه. ماشي انا برضو نزلت مع حالك برضو ان انا ممكن تكون الشركه دي لو راجعتها كان غير هبا اهم لو حد تاني كان راجعها كواليفايد راجل مؤهل كان غير هبا اهم. ماليش عرفت الشركه الثانيه دي شركه زد دي ما خدش شكل المحامي ممكن تكون الشركه دي عامله مخالفه بيئيه بيعمل لها مثلا غرامات ب 100 مليون جنيه. افترض ان الشركه ديت تعالى نفترض حاجه الشركه ديت عندها مثلا فندق في على خليج نعمه تمام والشركه زد دي صغيره بالنسبه لاي بي سي. الشركه ديت عملت الصرف بتاعها على خليج نعمه فبوظت وعملت مخالفات بيئيه ومودت السمك ومودت الشعب المرجانيه قاموا راحوا عملوا عليها قضيه بوظت الدنيا تمام قاموا عملوا عليها غرامات ب 100 مليون جنيه. وانا ما شفتش هذا الفريق ما شفتش شركه مشاركه. يبقى المطالب هنا ايه؟ هكتفي بالموجود في التفريق. احنا كده درست ما درستش. انا بقول لك لو كنت خدت كنت لقيت ايه؟ لكن هي الشركه لغايه دلوقتي الدنيا كويسه الاصول بتاعتها ايه الماتيريال بالنسبه للي فوق الكلام ده انا بقول لك محدش راح شاف خالص تمام؟ لا قدرت خلي بالك هو قالها ايه؟ قالها برضه في حاله ستريم شويه ان انا عملت ايه مع مراقب الاخر؟ لا يكون الاول قادرا على اداء اجراءات اضافيه انها لا يمكن الاستفاده ايه؟ من عمله مش قادر استفاد من عمله وما عنديش اجراءات بديله. هاجي بس في التقرير بتاعي هقول ان انا عندي شركه النت بروفيت بتاعها على مستوى الجروب كذا وصفي الاصول بتاعتها على مستوى الجروب كذا ولم اتمكن. يعني فيما يخص الشركه مش على الجروب كله تمام؟ مش على الجروب كله لان الجروب كله انا رجعت للستاند الون ورجعت الشركه اكس ورجعت الشركه واي لكن الشركه زد ما تقدرش حق حاجه. فلما هتتحفظ عليها تمام؟ التحفظ ده لازم تقول نسبته ايه على مستوى الجروب. خلاص يبقى انا استنى فراك ان انا هاخد اللفظ ده اللي هبنى عليه الدرع او الحفظ اللي هو لا يمكن استفاده ولا اكون قادر على التوفيق. ايوه بالظبط. بعد التقرير ما يطلع ممكن الوالد الثاني يديله فرصه يعدي يديله فرصه يعمل اجراءات اضافيه اخرى يعني نطاق يعني ممكن يعدي التقرير خالص. إيه انا لو انا بتكلم على الشركه زد هو طلع التقرير بتاعه وفي مشكله. لا الرئيس مراقب الرئيس طلع التقرير بتاعه دلوقتي هيتحفظ خلاص بعد ما طلع التقرير ان هو متحفظ فعنده فرصه للطرف الاخر انه يرجع تاني يعمل اجراءات اضافيه ويعيد الموقف تاني. هل يعدي تقريبا تاني؟ لو عندي الوقت مفتوح ولسه ما طلعش قوه ماليه مرتبطه بوقت، لو مرتبطه بوقت وخلاص وعملت كروس خلاص. لا الاسبوع ما تحددش قال لا وقت معين. بس انا عندي لغايه الجمع نرجع تاني لمعامل الرئيسي التاني، عندي لغايه اعتماد القوه الماليه. لو لغايه اعتماد القوه الماليه هو الراجل دوت عدد انا هعدل. لو جت اعتماد القوه الماليه من جمعيه عموميه خلاص. إذا قام المراقب الآخر بإصدار أو كان ينوي إصدار تقرير الآخر اللي هو مين؟ إذا قام بإصدار تقرير برأي معدل، يعني إيه برأي معدل؟ يعني تحفظ في رأي عكسي في عدم إبداء إيه؟ رأي يا إما في حاجة أروع حاجة أروع فقرة إيه؟ ضحية. يقوم المراقب بقى مين بقى ساعتها؟ ده العكس، يعني ده الكلام بقى العكس. الاولاني كان مش عارف طلع رأي نظيف وانا عندي مشكلة، المرة دي بقى رأي طلع عنده مشاكل، يقوم مراقب الرئيسي بالرسم اذا كان موضوع التعديل على التقرير اني تقرير بتاع مين؟ بتاع الايه؟ بتاع شركة ABC او بتاع الرئيسي، يمثل اهمية نسبية وتطلب تعديل المراقب، تعديل تقرير المراقب الايه؟ الرئيسي. يعني الشركة شركة زد لقيت الراجل عامل تحفظ مخصص مطالبات قضائية 100,000 وانا بالنسبة لي 100,000 دي لا تعني شيء، عندي نت بروفيت فوق 100 مليون، وذلك فيما يتعلق بقوة مالية مشاهدة تكون مراقب رئيسي في اعداد ايه؟ اللي هو الشركة ABC. حد الدنيا بص حد نيجي بكره خلاص اوكي. انا شخصيا والله لو عليا انا كده كفايه التحصيل انواع تقريبا انا مش محتاج دلوقتي هقولها لك لو امكن هقولها لك، بس بص اكتبه يا اما تقرير نظيف، تقرير نظيف الاول او تحفظ او راي عكسي او عدم دعم فقره اضاحيه بتبقى تقرير نظيف، بس بعمل فقره تمام بتبقى فيها انتباه فارق امر، يعني بيبقى ليها شكل طبعا مش حته على نقولها كده على مكان مكان اه بالظبط اه مكان الكومنيه صح، لكن انا في حاجه اخلت باستقراريه الكلمه ده شد رهيب فريق ده شريف واحد غير يا سوق الشركه انت بتتابع بس المعلومه اللي يعني اللي الاداب المهنيه تقول لا ما ينفعش كده بس احنا بنعمل يبقى المفروض في بيانات للسجلات تعمل عامل مناسك مش هكتشف الكلام ده ده خطا في اجراءات الكلام على الواقع العمل، لكن لو مساله امتحان حتى جو الواقع العمل بس اسهل ويزيد الـ زي ما قلت لكم في زميل بس وراني السؤال اللي جه بتاع التقرير كان ايه؟ زي ما قلت لكم ان هو طلب ايه الاخطاء اللي في التقرير ما طلبش منه السؤال كده صراحه قال لك ايه؟ اذكر العيوب اللي انت تشوف التقرير العيوب اللي تشوف التقرير ومش مطالب ان انت تكتب تقرير له ليه بس ايه العيوب اللي فيه تمام لانه مش زي ما توقعت مش منطقي ولا كل التقرير مش مطالبين احفظه ليه ما هو موجود لو حبيت انا بقى براجع الشركه باجي للتقرير وفقا للمعايير واشتغل زي ده عندنا بقى موضوع تاني دراسه عمل المراجعه الداخليه برضه انا بحب طالما بتكلم عن معايير لسه بنتكلم عن مرحله في التخطيط هل ينفع اجي اعمل دراسه مراجعه داخليه وانا في الكومبريشن او مرحله الاكمال بعملها في اي مرحله التخطيط انا عايز اعرف اللي بتكلم على المراجعه الداخليه وبتكلم على المراجعه الداخليه تمام الكلام ده لازم اعمل له تفاهم اندرستاند لازم اتفهم المراجعه الداخليه في الشركه عامله ازاي تمام هيفرق معانا في ايه يعني انا كمراجع حسابات انا ليه بدرس عمل المراجعه الداخليه عشان تستخرج منه ادله مراجعه تمام وايه تشوف الكنترول كنترول وعشان احدد بالظبط فين الخطر المراجعه كان خطر المراجعه ايه ايكوال ايه للخطر المتاصل وقلنا خطر ايه رقابه ده جزء من خطر الايه جزء من خطر لا ده جزء من الرقابه حاجه كانت شامله جزء منها مراجعه داخليه ايه الفرق بين المراجعه الداخليه والرقابه الداخليه الرقابه اشمل يعني ممكن اخش المنشاه الاقي يافطه مكتوب عليها ايه مراجعه داخليه لكن الاقي يافطه مكتوب عليها رقابه داخليه فده المراجعه الداخليه هو الشخص المكلف من الشركه بوضع واقتراحات نظم الرقابه وعرضها على مجلس الاداره واعتمادها ومتابعه تنفيذها ده الشغل بتاع المراجعه الداخليه اللي انا بتكلم عليه دلوقتي فيما يخص المراجعه الداخليه يعني مختصه بالجزء المرحله الثانيه بقى اللي هي فحص لا ما انا عشان كده بقول ايه بقول تفهم تمام دراسه المرحله الاولانيه انا بس عايز اشوف الشركه عندها رقابه داخليه عندها اساسا مراجعه داخليه وعندها رقابه داخليه تمام المرحله الثانيه بتتكلم عن اربع حاجات جوه المرحله الثانيه في عندها اربع حاجات اندرستاندنج تفهم وبعد كده بعمل ايفالويت بقيم اللي انا تفهم في الرقابه وبعد كده بعمل تيست نقط الرقابه بختبرها وبعد كده بعمل ري ايفالويت يعني انا في المرحله الثانيه في مرحله الرقابه مطالب اعمل اربع حاجات بتفهم نظام الرقابه يعني مثلا بتكلم على دوره المشتريات والمخازن تمام دوره المشتريات والمخازن بتديني مثلا مع الراجل عايز اتفهم النشاط فبعض مسؤول المشتريات او مدير المشتريات ايه الكنترول اللي عندك؟ هل عندك لائحه مشتريات ولا مفيش لائحه مشتريات؟ طب امتى بتشتري؟ هل عندك حد طلب ولا لا؟ طب لما بتبقى اجراءات الشراء بتعمل ايه؟ يقول لك مثلا بعمل عرض اسعار ماركت سيرفي وبعد ما بعمل ماركت سيرفي ببتدي اشوف الادارات اللي بتطلب بشوف كل اداره طلبت ايه الطلبات بجمع الطلبات طلب الشراء وبعد ما اجمع طلبات الشراء تمام بعمل ايه؟ عروض اسعار وبعد ما بعمل عروض اسعار بيبقى في لجنه واللجنه دي مشكله من عضو مالي وعضو فني تمام عشان اخد افضل الايه افضل مش اسعار افضل العروض في فرق بين افضل الاسعار افضل العروض الاسعار يعني اخد الاقل مش شرط افضل الاقل باخد افضل الايه باخد افضل طبعا اختار طب وبعمل ايه بعد كده امر شراء بعد ما بعمل امر شراء بعمل ايه بسيب استلام بعمل استلام عندي لجنه فحص واستلام تمام وهكذا بعد اتفهم سايكلز دورة نفسها ماشية ازاي طب تفهمتها وقدرت احدد ايه النقطة ده التفهم احدد نقطة الرقابة نقطة الرقابة اللي هي ايه اللي انا بقول عليه ده التفهم ده التفهم بقعد اعملها مثلا في صورة تانية نوت او كتابة او بلو شارت او اي شكل تمام بعد كده بحدد نقطة الرقابة طب نقطة الرقابة عندي هنا ايه ان كل امر شير ليه ايه تعرف شركة ان في عروض اسعار معتمدة، ان بعد كده مع الاستلام وطبق طلب الشراء مع امر الشراء مع اذن الاستلام، تمام؟ كل ديت ده نقط كنترول ببتدي احتبارها، باخد امر الشراء طلبات الشراء وابتدي اعمل ماتشنج ما بينهم وبين بعض، اتاكد ان هي سليمه. هل انا في الكلام دوت اتكلمت على اي فاليو، اتكلمت على اي جنيه او 100، اتكلم على ايه؟ على سيستم. حددت نقط الرقابه، اجي احتبر. ممكن اجي احتبر الاقي السيستم ماشيه كويس قوي في ما عدا بعض الايه؟ العينه بتاعتي، الاقي ان مثلا السيستم اللي موجود مش مطبق بالظبط. تمام، بعد كده ببتدي اقيم بقى، هل ارجع تاني من اول جديد اقول لا ده النظام موجود لكن غير مطبق، ولا مطبق فيما عدا بعض الحاجات اللي هي فعاليه النظام، فعاليه نظام الرقابه الداخليه بالظبط. ماشي، ده السيستم اللي احنا ايه المفروض اجراءات المراجعه المفروض ايه تمشي فيه. لقيت بقى السيستم ده شغال كويس قوي، تمام، قمت انا قيمت ان الكنترول دوت ممتاز، ابتدي اعمل ايه في اجراءات المرحله الثالثه اللي هي اجراءات الايه؟ لا فحص المستهدف بقى، ما لقيته كويس اختبره، انا بقول عليه اختبر قيمته، بعد ما قيمته لقيته كويس اعمل ايه في اجراءات المرحله الثالثه؟ المستهدف بقى، المستهدف بتاعتي اجراءات التحكم بتاعتي تبقى ايه؟ النيتشر اوف سيلف اللي احنا اتكلمنا عليهم في الاول. ابتدي اعلل العينه بتاعتي، ابتدي احدد الاجراءات بتاعتي الاختبارات التحليليه اكتر من فحص المستهدف وهكذا. يجب على مراقب الحسابات ان يقوم بدراسه انشطه المراجعه الداخليه وتاثيرها على اجراءات المراجعه الخارجيه ان وجد. يعني ايه الكلام ده؟ انت لسه هنقول ان احنا كنا بنقول دلوقتي قلنا دي رقابه داخليه، طب المراجع الداخلي دوره ايه في الكلام دوت بالظبط؟ هل مصلحه بالك ان احنا مش عارف ان قلناه ولا لا، في عندي حاجه اسمها اهداف مراجعه وتاكيدات مراجعه، اهداف مراجعه والتاكيدات. ايه هي الاهداف وايه التاكيدات؟ دي تاكيدات ولا اهداف ولا تاكيدات اللي ايه؟ خمسه ست المانجمنت اسيرش هي الاوديت اوبجكتيف. تاكيدات الاداره هي اهداف المراجعه، بس هي قبل ما تبقى اهداف مراجعه كانت ايه؟ تاكيدات اداره. مين اللي اوير اكتر ان هو يكون يعني يكون اوير ان المخزون اللي انا طلبته هو اللي اشتريته؟ الاداره، تمام. مين اوير اكتر ان يكون الفالويشن بتاع العملاء صح، تقييم العملاء صح؟ الاداره. وطالما ده التاكيد بتاع الاداره بتاكده لي، يبقى انا محتاج بالنسبه لي اتحول لايه؟ لهدف مراجعه. طب هدف مراجعه ده محتاج ان انا اعمل ايه بقى؟ احتبر، اعمل بقى برامج مراجعه بتاعتي عشان اتاكد ان الكلام ده ايه؟ تم صح، تمام. فالشركه عندها نظم الرقابه، الشركه هي اللي حاطه نظم الرقابه وعينت واحد اسمه مين؟ المراجع الداخلي. المراجع الداخلي هو اللي بيعمل ايه؟ الاجراءات دي. طيب لو انا بقى الدراسه بتاعتي لقيت ان الشخص ان في نظم رقابه صح، وان في شخص بيقوم بالفولو اب على الكلام ده كويس وبيطلع نقط الضعف وبيعمل فيها توصيات، بيعمل فولو اب على التوصيات وبيصحح وهكذا، الاقي ايه؟ يبقى انا بالنسبه لي جود نيوز ولا باد نيوز؟ جود، وبالتالي ياثر على ايه؟ طبيعه وتوقيت ومدى الايه؟ الجراف. فيجب على مراقب الحسابات ان يكون بدراسه انشطه المراجعه الداخليه وتاثيرها على اجراءات المراجعه الخارجيه ان وجدت. وتعني المراجعه الداخليه نشاط، المراجعه الداخليه دي نشاط تقييم يتم اجراءه داخل المنشاه وتتضمن وظائف مراجعه داخليه ضمن امور اخرى ومتابعه الرقابه الايه؟ الداخليه. ايه نطاق عمل المراجعه الداخليه بقى؟ المراجعه الداخليه دوت ايه التاسك اللي المفروض يقوم بيها؟ متابعه اعمال الايه؟ الرقابه الداخليه اللي هي ايه؟ اللي فيه طلب شراء وفي امر شراء وفي استلام وفي مطابقات وكده. مين اللي بيتابع الكلام ده؟ ده المفروض ده من ضمن التاسك او من ضمن مسؤوليات وواجبات المراجع المراقب الداخلي، ان هو يتحقق ان الكلام ده فعلا بيتم وفقا لما تم اعتماده من اداره الشركه. تمام. فحص المعلومات الماليه والتشغيليه، ايه المعلومات الماليه وايه المعلومات التشغيليه؟ الماليه اللي هو الدفع، المعلومات الماليه فلوس، المعلومات المالية اللي هو اللي هي عايز اقول لك الرمال جزء من المعلومات المالية. المعلومات المالية ان انا عندي الاصول الثابتة مثلا اللي موجودة ان طلبات الشراء بتاعتها وفقا لغاية حد معين بيعتمدها ممكن مدير المالي مع مدير عام اكتر من كده يبقى عايز موافقة مجلس ادارة. تمام؟ ان لائحة السلف والعاملين تطبق كما ينبغي. ان السلف العاملين المفروض ما تنزلش عن حد معين 3 شهور وان هي يكون في طلب سلفة والطلب السلفة دوت يتصل من الموظفين بصفة مستمرة لمدة 10 شهور. بيطبق اللوائح المالية اللي موجودة، اللوائح المالية اللي مثلا المشتريات، لوائح المخازن، لوائح المرتبات، لوائح الائتمان للعملاء من أي عميل بديله ائتمان وإيه الخطوات اللي موجودة عشان أدي ائتمان لعميله وما أديش التاني. تمام؟ كل دي إجراءات ولوائح إيه؟ طب التشغيلية بقى دي المالية، طب التشغيلية؟ التشغيل نفسه بتاع التشغيل الديري الديري بقى الحاجات الديري اللي موجوده ايه. طب البادجت خش ناحيه ماليه ولا ناحيه تشغيليه؟ ماليه. في شق مالي. البادجت ده هو الشق المالي اللي هو الشركه بتحط البادجت بتاعها قبل بدايه السنه بثلاث شهور اللي هي المصرف. طيب فحص الجدول الاقتصادي للعمليات وكفاءتها وايه؟ وفعاليتها. تمام؟ الجدول الاقتصادي هنا ان ممكن يكون عنده خط انتاج، خط الانتاج ده بيخسر. تمام؟ اه طبعا برضه من ضمن عمله ان هو بيتابع جدول. اه طبعا. بس الجدول الاقتصادي هنا فيما بعد بقى. بالظبط انشاء بقى خط جديد وشغال. طب الجدول بتاعته بقى شغاله ولا مش شغاله؟ خط الانتاج ده بيكسب ولا بيخسر؟ تمام؟ هو من ضمن الناس اللي بينور لمبه حمراء لاداره الشركه لا خط التشغيل دوت بيخسر. تمام؟ بناء على المعلومات المالية أو معلومات التشغيلية بتاعت خط الإنتاج دوت أو حتى بقارنا بالبادجت، مش كده؟ المرحلة الثانية فيما بعد طبعا الكومبلاينس أو فحص مدى الالتزام بالقوانين واللوائح والمتطلبات الخارجية الأخرى وسياسات الإدارة. مين برضه هو من ضمن الناس المكلفين إن الشركة يكون عندها كومبلاينس أو مدى الالتزام بإيه؟ بالقوانين واللوائح تمام؟ والسياسات بتاعت الشركة. تمام؟ هو ملزم ان الشركه ما تخرجش عن هذا الايه؟ طبعا القوانين مش لازم تكون قوانين اللي قوانين الضرائب او قوانين الاستثمار بس، لا ممكن قوانين مثلا بيئه، قوانين قانون العمل، قوانين لائحه تشغيل السيدات، قوانين قوانين دوله عامه، مش لازم تكون القوانين بس الماليه. هنا نقدر نقول برضه ان المراجعه الداخليه اعماله بتنصب قبل وبعد الحدث المالي. قبل حدوث وبعد. اه طبعا. اه طبعا. يعني خلينا نقولها كده. قبل واثناء وبعد. طب لا انا عايز هو كان حاجة بس اتنين حد هنا انواع رقابة ايه? رقابة ايه وايه ايه? مانعة. مانعة. رقابة مانعة. ورقابة كاشفة. ورقابة ايه? مصححة. تمام? هو دور بتاعه المفروض ان هو ايه? التلاتة. لكن انا بيكون راجع خارجي انا راجع تاني مرحلة. كاشفة. مرحلة ايه? كاشفة. انا مطالب ان انا اعمل ايه؟ تفهم اندرستاندنج لانشطه المراجعه الداخليه وتقييمها المبدئي. تقييمها المبدئي ده اللي امتى؟ مرحله التقييم اللي انا بتكلم عليه ده، يعني انا معدي عليه كذا مرحله. سؤال حضرتك تمام ان انا بعمل تقييم مبدئي. انا ممكن واحد اخش على وفين عدى كده تخش الشركه تقول لك انا عندي سيستم 100% 1 2 3 4 تيجي تطبق والله اسمك في الاداره خرب الحاجات دي فكان لازم اجيبها النهارده. بس الراجل دوت عرفته مدير المالي فكان لازم بص ده كله ماشي اوفرايد كله بيتجاوز كما لو كان مفيش نظم ولا كان في لوائح. ودي مشكلتنا عامه مشكله الانفايرمنت عشان يجب على المراقب الحصول على تفهم كاف عن انشطه المراجعه الداخليه لتحديد مخاطر التحريفات الهامه والمؤثره في قوه ماليه. خلي بالك ان العباره دي هي جزء من شغلي. العباره دي انا بقولها في التقرير بتاعي ان القوه الماليه ايه؟ هي من اي تعريفات ايه هامه؟ ضمنيا التحريفات الهامه دي تتضمن ضعف نظم الايه؟ الرقابه. ضمنيا هي ما بنقدرش نعرفها في التقرير بس ضمنيا فيها ضعف نظم الرقابه. وتقييمها وتصميم واداء مزيد من اجراءات الايه؟ المراجعه. يجب على مراقب الحسابات عمل تقييم لمهام المراجعة الداخلية، وذلك عندما ترتبط أنشطة المراجعة الداخلية بتقييم الخطر الذي يقوم به مراقب الحسابات. زي ايه؟ يعني ايه اللي دخل قوي المراجع الداخلي في شغلي في العبارة دي؟ ان عمل تقييم لمهام المراجعة الداخلية، وذلك عندما ترتبط أنشطة المراجعة الداخلية. تمام؟ ادي أنشطة المراجعة الداخلية ترتبط بايه؟ بتقييم خطر يكون مراجع الحسابات. زي ايه؟ زي ما بتيجي تقيم الفالويشن بتاعت الريسيفر، او تقيم مخاطر الائتمان في البنك. هو مخاطر الائتمان في البنك دي اساسا بتبتدي بوجود ايه؟ لوائح او تعليمات بنك مركزي، امتى ادي قروض وامتى ادي ايه؟ الائتمان. طيب مين اللي مفروض بقى قبل ما ادي الائتمان؟ الرقابه المانعه. تمام؟ او الرقابه السابقه زي ما حضرتك قلت. مين اللي مراجع مين؟ الوكيل. لكن انا جزء من شغلي ان انا اقيم الفالويشن بتاعت العملاء. الفالويشن عامل يعني ايه؟ يعني في كل تابو، يعني العميل ده قابل للتحصيل. طب امتى بيكون غير قابل للتحصيل؟ لما ما نكونش خدت الاجراءات الكافيه ان ادي له الائتمان. اديته الائتمان من غير ما اشوف مركزه فين، من غير ما اشوف السمعه بتاعته، من غير ما اشوف القوام الماليه بتاعته، من غير ما القوام الماليه بتاعت البنك على ناس بيعملوا تحليل مالي القوام الماليه بتاعته ومدى جديه المشروع بتاعه. ومراجعه الداخلي لازم تتاكد ان الكلام ده ايه؟ تمام صح. فبالتالي الكلام ده يأثر عندي على ايه؟ على تقييم الخطر عايز يكون به ايه؟ مراقب حسابات. تفهم انشطه مراجعه داخليه وتقييمها. انا عشان اقيم المراجعه الداخليه محتاج اعدي على اربع حاجات. محتاج اشوف الوضع التنظيمي، محتاج اشوف نطاق العمل، محتاج اشوف الكفاءه الفنيه والعنايه المهنيه الواجبه. طيب ده كده نقول ايه العناصر الرئيسيه لاي نشاط ايه مراجعه داخليه. طيب الوضع التنظيمي، هو انا عايز ايه في الوضع التنظيمي؟ الوضع التنظيمي اللي هو ايه؟ هو فين في الاستراكشر بتاع الشركه؟ هو ريبورتنج لمين؟ مجلس الاداره ولا هل بقى بين مجلس الاداره ولا بين المدير المالي ولا بين المدير العام؟ هنا الاستقلاليه بتاعته يمكن، هل استقلاليته 100%؟ ازاي مستقل ده بيقعد من الشركه وبياخد قرار؟ تمام. هو الاستقلاليه بتاعته ما اقدرش ان انا، ما هو مش مراجع خارجي، هو مستقل، بس مستقل في الريبورتات في صوره ان الريبورتات بتاعته تكون لاعلى جهه، ده بتديله درجه من الاستقلاليه. لكن لو الريبورتات بتاعته للمدير المالي او لمدير التشغيل او للمدير العام فقدت هنا الايه؟ الاستقلاليه. حسب طبعا، حسب في قوانين بتلزم بكده، وفي شركات بتعمل الكلام ده حتى لو القانون ما بيسمحش. تمام؟ انه بيجيبوا مراجعه داخليه، بس الكلام ده بيظهر قوي لما بيكون في فصل ما بين الملكيه والاداره. لما يكون في فصل بين الملكيه والاداره بيظهر الكلام ده، لكن لما بيكون المالك هو اللي بيجيب زي 99% من الشركات بتاعتها ما بيهتمش بوجود مراجعه داخليه. تمام؟ هو بس ما فيش ترانزاكشن بتتم الا من طريقه، الا من خلال اللي هو منشور يعني زي. لكن انا يهمني هنا في الـ في الـ في الـ في الـ في, الـ في الوضع التنظيمي ان يكون هو في الاستراكشر بتاعته يكون عنده استقلاليه. طيب بالنسبه لنطاق العمل، نطاق العمل بتاعه زي ما انا ليا نطاق عمل، بس انا ماليش هيكل، ماليش بوزيشن في الهيكل التنظيمي. انا مركز مستقل ايه؟ تماما. تمام. انا زي ما ليا نطاق، هو برضه يكون لي ايه؟ نطاق عمل. يبقى لازم اعرف الشيك ليست او التاسك المعينه او الاعمال المكلف بيها مين؟ المراجع الداخلي. المراجع الداخلي بيقوم بايه؟ بيقوم 1 2 3 4 تمام؟ لا، بتكون الشركات بتحدد له اعماله معينه في صوره شيك ليست. انا محتاج اعرف الاعمال اللي هو بيقوم فيها. تمام؟ وابتدي ان انا ايه؟ اشوف الكلام دوت بيتم بالصوره اللي وضعتها اداره الشركه ولا فيها مخالفه. ممكن تكون شيء اكتر من مراجعه داخليه. ممكن ممكن يكون في عندك مراجعه داخليه لكل اداره. ممكن يكون عندك ثلاث اربع مراجعات في اداره واحده. ممكن يكون في اكتر مراجعه داخليه في كذا فرع. مش شرط العدد، ممكن يكون واحد. يعني تقصد حضرتك ان اداره الشركه تحط له قائمه طبعا بمهام معينه طبعا دون اخرى؟ لا مش يعني مش عايز اقول بقى دون اخرى، دون اخرى حضرتك اللي هتقولها لما تشوف ان الشيك ليست او الاعمال بتاعته مش كافيه. مش كافيه تمام. لكن لو هي المفروض ان الشركات مش هتحط له غير كافيه، المفروض الشركات تحط له ايه؟ تحط له كل الاعمال اللي المفروض يقوم بيها في كل الادارات. طيب الكفاءة الفنية درجات العلمية بالظبط ما اروحش مثلا الاقي مثلا ما يبقى يعني مع احترامي ما عملوش مثلا فلوس صراحة او رصاص عليه. يعني انا مرة اتعاملت مع مدير مالي بالامانة مدير مالي كان بكالوريوس علوم وكان شاطر جدا بس هو كان شغال في اوتيلات وكان شغال بداية من كاشير وفضل يتدرج من كاشير لهيد كاشير لبتاع لمراجعه داخلي ومراجعه هو بص مدير مالي بس هو في الاخر بكالوريوس علوم تمام كده ما بيحصلش معناه. فالمفروض المراجع الاخير ده بس يكون مؤهلاته المهنيه يعني كفيله ان هو يعدي المهام بتاعته كما ينبغي زائد الدراسات الاخرى. يعني واخد مثلا جامعه عمون العين واخد دراسات المراجع الداخلي او واتيفر الشهادات اللي هو بياخدها بتخليه العمل بتاعه ايه؟ مؤهل. طب العنايه المهنيه الواجبه مش خلي بالك رقم 2 و3 رقم 2 و3 و4 زينا يعني زي المراجع الخارجي. يعني رقم 2 نطاق العمل، انا ليا نطاق عمل هو برضه ليه نطاق عمل. رقم 3 كفاءه فنيه، لازم برضه انا يكون عندي ايه كفاءه فنيه. رقم 4 في دو بروفيشنال كير او في عنايه مهنيه واجبه، برضه لازم يكون يؤدي العمل بتاعه ايه وفقا لعنايه مهنيه واجبه وفقا للقواعد والاصول وفقا للتعليمات وفقا للوائح اللي بتحطها الشركه وفقا للعرف او وفقا لقواعد المراجعه الداخليه كمان. يعني دول مهمين جدا في الموضوع بتاعنا. قبل ما ندخل نراجع العمل والمراجعه تحت امرك، هل هنا في الجزئيه دي المراجع الداخلي المطلب انه يرفع تقارير المراجع الخارجي المعين؟ لا هو مش مطالب يرفع المراجع الا اذا المراجع الداخلي بيطلب منه التقرير بتاعته. هو بيرفع التقرير بتاعته بصوره شهريه او ربع سنويه او نص سنويه او سنويه حسب النشاط. حسب المراجع الخارجي لما بيجي ينزل يراجع الشركه اعتقد ان من اهم متطلباته ان اخذ تقارير خاصه بالمراجع الداخليه. طب ما ده احنا بنقول عليه، طب ما ده احنا قلناها قبل كده اهو، ده احنا قلناها في الاول خالص. احنا قلناه. انا بعمل الكلام ده كله ليه؟ انا بعمل الكلام ده كله عشان لما هلاقي الراجل دوت النطاق العمل بتاعه اولا البوزيشن بتاعه في الهيكل التنظيمي صح مناسب، والاقي نطاق العمل بتاعه مظبوط انه بيقوم بمراجعه كل الاعمال سواء من ناحيه ماليه او تشغيليه، والاقي عنده كفاءه مهنيه وكفاءه فنيه، والاقيه بيؤدي العمل بتاعه وفقا لعنايه الراجل المعتاد او المفروض تكون. لما الاقي الكلام ده كله ابتدي ان انا اعمل ايه؟ اعتمد على شغل. اعتمد على شغل، ده انا ممكن اديله حاجات معينه اشتغلها وده هنشوفه كمان شويه. بس انا مسؤوليتي. يعني انا دلوقتي كمراجع اقدر اعتمد على بالظبط. اه طبعا. بس بعد هتعتمد عليه بعد ايه؟ بعد ما تقيم. بعد ما تقيم كفاءته المهنيه والفنيه والمهارات بتاعته والكلام ده كله، بعد ما اعمل الكلام ده كله اقدر اعتمد على شغل، مش كده وبس، ده انا اقدر اكلفه بشغل. بالتنسيق طبعا. يعني مثلا لو رحت لقيته مثلا الدراسه بتاعت الانفيرمنت او دراسه الاحتلال بتاعت العملاء هو بيراجعها كويس، وانا اتاكدت من خلال التفهم الاولاني ان هو بيراجعها وفقا لسياسه الشركه ووفقا للاصول المرعيه اقدر اعتمد عليه ولا لا؟ لكن ما اقدرش اعتمد عليه ان ده كيف ولا غير كيف. الدراسه الحسابيه المحاسبيه وليست الحسابيه، لان في الاخر في جاجمنت ده ما اقدرش مراجع حسابات ما يديش الحكم الشخصي بتاعه لحد، ما اقدرش اعتمد عليه على مراجع حسابات الحكم الشخصي. لا الحكم الشخصي ده بتاعي اي حاجه فيها جاجمنت او فيها تقدير او فيها استيميت تقدير محاسبي ده بتاعي ما اقدرش ادور هو. لكن اقدر اعتمد عليه مثلا ان هو راجع حساب الاهلي تمام اقدر اعتمد عليه، لكن ما اقدرش اعتمد عليه في مدى كفايته المخصصات، لكن اقدر اعتمد عليه في حساب المخصصات. المخصصات حسبت ازاي وانت في حساب، لكن مدى كفايتها بتاعتي انا. طب ما يعني طبعا لو في تحيز اداره ما بيجيزها بيقول يعني لا ممكن تعليها وتقللها زي ما ممكن. عشان كده انا ما اقدرش اخد التقييم بتاعه، التقييم اسم الدوت تقدير بمعنى صح دفاع ما اقدرش ادوه، لكن اعتمد عليه في عمليات الحسابات. تقييم عمل المراجعة الداخلية، ما إذا كان يتم أداء العمل بواسطة أفراد تلقوا تدريب فني ومهني كاف ولديهم المهارة اللازمة كمراجعين داخلين، ويتم الإشراف على عمل المساعدين وفحصه وتوثيقه بصورة ملائمة. أنا محتاج أعرف الكلام ده كله، محتاج إن أنا بقى النهاردة لما باجي بقيم عمل المراجعة الداخلي بشوف مدى الكفاءة المهنية والفنية للمراجعة الداخلية. ما إذا كان يتم الحصول على دليل المراجعة الكافية ونعمل للتوصل للاستنتاجات معقولة، الإجراءات اللي هو بيعملها اللي هو نطاق العمل بتاعه، الشغل الديلي بتاعه، الشغل اللي هو المفروض أو الشيك ليست أو التاسك بتاعته بتتعامل بطريقة مهنية اللي تخليه يحصل على دليل المراجعة. تمام؟ بالنسبة له هو المراجعة، دليل المراجعة بالنسبة له هو اللي تخليه ساتسفاي أو تخليه مطمئن للعمليات اللي إيه؟ العمليات الماليه والتشغيليه بتاعت الايه المشروع. اذا كانت الاستنتاجات تم التوصل اليها مناسبه للظروف، وان اي تقارير عدت تطابق مع نتائج العمل الذي تم اداؤه، اي استثناءات او امور غير عاديه اكتشفت بواسطه مراجعه داخلي تتم معالجتها بشكل مناسب. وهي دي النقطه المهمه اللي انا بس عايز اقف عندها، يعني الفكره ده مجرد كلام، مش المهم في فرق ما بين كنترول واكتيفيتي، أو في فرق ما بين معرفش ممكن نقول نشاط وفعاليه نشاط. الفرق ما بينهم ايه؟ ان انا ممكن يكون ان الشركه يكون عندها اكتيفيتي اداره المراجعه الداخليه عالي، لكن ما بيحاولش كنترول. بمعنى ايه؟ ان المراجع الداخلي لقى ويتنس بوينت او في نقط ضعف في الرقابه الداخليه، او لقى ان اللوائح غير مطبقه، او لقى في تجاوزات. يعني تجاوزات مثلا ان المهندس المدير المالي يكون مرتبه مثلا من 100 ل 120 جنيه، تمام؟ بص راح لقاه 130 وقال لهم، وما قالش ان هو 130، هو اكتشف ان هو في تجاوز. هنا ده كنترول، ده كنترول بتحاول امتى بقى كنترول؟ لما يعدل وايه؟ عشان تحول الرقابه بقى رقابه كشفه، رقابه ايه؟ لكن اروح الاقي ان هو بيطلع التقارير والتقارير دي بتتحط في الدرج في فايل 13، يبقى ايه؟ شكرا. الزميل بيضحك، واضح ان انت شفت حاجه زي كده، او كلنا بنشوف كده. فايل 13 فايل 13 ده اللي هو بيتحط فيه يعني تقارير بتاعته، هات يا عم التقارير بتاعه، شكرا، ما بتعملش بيها. خلي بالك ان انا ممكن كل الكلام ده كله قيمت اللي فات كله كويس، جيت لغايه هنا لقيت ان التقارير والمراجعه الداخلي لا يؤخذ بها، اعتبر كل فات كانه لم يكن. ايه بقى العلاقه ما بين اتفضل لا المستيك في عمل المراجعه الداخلي نفسه؟ تمام. فالاداره ما خدتش بيه على اساس انه خطا بالظبط. انا كمراتب هل امسك الحته دي مثلا اللي فيها خطا كبير ابدا عليها شويه؟ طبعا اشتغل مراجعه عادي. طبعا تقدر تعتبر ان الجزئيات دي ما فيهاش مراجعه داخليه، خصوصا بقى اذا كانت متعلقه في الكور بزنس. يعني ما في عمل المراجعه الداخلي اشمل النظام بتاعه من عمل ناحيه. ممكن يتطرق لامور انت ما تتطرقش ليها. تمام؟ يعني مثلا ممكن يتطرق مثلا العربيات بتاعه اداره المصنع، العربيات تخش امتى وتخرج امتى، ويبص على الكيلومتر دخل امتى ورجع امتى، ويشوف السلاك البنزين ويشوف. انت مش هتخش الكلام ده. تمام. اذا كان ده نشاط الشركه فممكن بقى يتحول لو الشركه عندها بتاجر سيارات تمام شركه ايجار سيارات شغل التعامل ومراجعه داخلي هو ده اللي بيتعمل عقد بتاع ايجار السياره. عقد ايجار السياره ده بيبقى عباره عن كيلومتر ايه كام كيلومتر اوت كام وين كام والفرق ما بينهم هو دوت وفقا للاسعار بتاع الشركه تحقق الكلام ده صح. خلاص انا عمرو لازم اعتمد ان هو عمل كده تمام. طب لو ما عملش كده فيبقى عندي نقطه ضعف يبقى انا لازم الجزء بتاعي يعلى بقى ايه يعلى فين في الفحص المثالي. في الفحص المثالي بتاعي لازم دي لان التوحيد ساعتها للرقابه هي ايه يعني زيرو بقى زي لو يعني بيقول هاي لو او مودريت صنف زي ما انت عايز. استخدام عمل قامت بيه مراجعة داخلية. استخدام عمل ومراجعة داخلية في أداء بعض أعمال. خلي بالك بقى الخطوة الثانية ديت اللي كنت لسه بقول عليها. استخدام عمل ومراجعة داخلية في أداء بعض أعمال مراقب مين؟ أنا هكلفه يعمل شغل تمام بالتعاون ما بيننا هيعمله لي تمام. بس يكون برضو بعيد عن إيه أرجع تاني عن أي في حاجة فيها تيست أي حاجة فيها تطبيق ما ينفعش أعتمد عليه. وفي الحالة الأخيرة عشان كده بيقول لك إيه بقى لما بعتمد عليه او بكلفه بشغل يتحمل مراقب الحسابات المسؤوليه الكامله عن راي المراجعه الذي يتم ابداعه. اعتمدت عليه ده على مسؤوليتك انت اعتبرته ضمن فريق مين؟ فريق العمل بتاعك. ولا يقلل استخدام اي من اعمال المراجعه الداخليه شيء من هذه المسؤوليه مهما كان شغل بتاعه انت برضه ما زالت عليك ايه؟ مسؤوليه. وكل الاحكام الشخصيه المتعلقه كل الاحكام تاني بنقى 3 4 مرات ونقولها 5 و 6 كل الاحكام الشخصيه. الاحكام الشخصيه اللي هي جادجمنت ترجمها احكام شخصيه. بقول لك ساعات كده في حاجات تترجم ما تديش تخرج الكلمه عن سياقها. يعني هي مش الاحكام الشخصيه هنا الحاجه اللي فيها الحكم الشخصي مثلا في تقدير مخصص او في تقدير ايفالويشن معين متعلقه بمراجعه قوى ماليه تظل احكام مراقب مين الحسابات. ما ينفعش انا اديها. رقم المراجعة الحسابات مش حكومة بس أنا باخد رأي حضرتك تحت أمر. الوقت المراجعة الحسابات الخارجي لما يخش الشركة مش تابع مع المراجعة الداخلية ولا مع مدير المالي؟ مع الاثنين. أنا ليه حضرتك فصلت إن أنا ليه شغل ده أنا ليه شغل مع مدير التشغيل؟ لان في انا فوق انا العمليه الداخليه اعتبر هو مراجع بشكل نهائي الاداره الماليه وملف المراجعه بالكامل اللي بيقابل بين المراجع الخارجي واي مطالبات بيطلبها المراجع الخارجي وهم بيستوفوها من خلال الادارات الماليه. يعني انت عايز بالظبط ماشي كده الموضوع بيفرق. يعني حاجه عايز تقول لي ان مراجع الداخلي بيفصل ما بينك وما بين المدير المالي. لا طبعا يعني في كل الاحوال لازم هرجع تاني للمدير المالي لان مين اللي عدى القوام الماليه؟ المدير المالي مش مراجع داخلي. المراجع الداخلي دوره كان بعد المدير المالي او قبل المدير المالي في بعض المعاملات. هنفترض ان المراجع الداخليه هي اللي اعتمدت القوانين بشكل مبدئي وقررتها. طب هسال سؤال تاني مين اللي هيدي لي على القوام الماليه؟ المدير المالي مش مجلس الاداره. لا اللي بيمضي على الميزانيه مين؟ المدير المالي. يبقى انا مهما كان المراجع الداخلي هقعد معاه فتره طويله او جزء كبير من الشغل تمام ما يمنعش لازم شغلي كله مع المدير المالي تمام. هو بس المدير المالي عايز يريح نفسه فجاب واحد قال لك ايه كل ما حد يخش له مراجعين روح عند مراجعه داخليه ماشي. ده القصه يعني الراجل بس حب يريح ايه دماغه شويه. عندما طلب اعمال مراجعه داخليه دورا في تحديد طبيعه وتوقيت ومدى ادارات المراجعه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني عمل المراجع الداخلي تمام بيؤدي العمل بتاعه لو بمهنيه ومهاره عاليه يبقى طبيعه الشغل بتاعته عامل ازاي تمام اللي هو النيتشر النت والستنت والتايم تمام. اكيد هتتاثر تمام بعمله مين المراجع الداخلي. طب لو هو زيرو ده بالظبط ف فعندما تعالى عام راجع داخليه دورا في تحديد طبيعه وتوقيت ومدى الاجراءات يكون بها مراجعه حسابات يكون من المفضل الموافقه مسبقا على توقيت مثل هذا الايه العمل امتى في مرحله التخطيط في مرحله التخطيط انا بقول انا هعتمد على عمل المراجعه الداخلي ولا لا ومدى تخطيط عمل المراجعه ومستويات الاهميه النسبيه وطرق المقارنه على اختيار العينه وتوثيق العمل هو يختار العينه ينفع ضمن العمل ما ينفعش الاحاطه بتقارير مراجعه داخليه ذات الصله يكون لديه امكانيه الحصول عليها وان يعني خلي بالك ان احنا ساعات بنطلب مش كده بس تقرير الجهاز او جهاز مثلا ينزل راجع يقول اديني تقرير الجهاز اديني تقرير المراجعه الداخليه اديني تقرير اي جهه رقابيه جت عملت عليك اديني تقرير الرقابه الماليه لو كانت عملت عليك اي فحص لو فرطت على الجهاز ايه طبعا دي بقى جزء مهم جزء اساسي في شغلك وأن يخطر بأية أمور هامة يكتشفها المراجع الداخلي من شأنها أن تؤثر على عمل المراقب وبصورة مماثلة يخطر المراقب عادة المراجع الداخلي بأية أمور هامة يمكن أن تؤثر على عمل المراجع الداخلية اللي هي تبقى إيه؟ العبارة الداخلية دي اللي هي إيه؟ اللي هو خطاب الإدارة أو خطاب اللي هو مديني الشركة اللي هو خطاب نقاط الضعف في نظام الرقابة الداخلية الويكنس بوينت في الانترنال كنترول أو ديفيشن في الانترنال كنترول الضعف في نظام الرقابة الداخلية أنا بديني إدارة الشركة بس بديني إدارة يعني هو المنتج اللي فات يعني الدراسة اللي أنا عملتها والتقييم والاختبار ينتج عنها أنا بعملها بغلط إيه؟ تقييم نظام الرقابة ليه؟ عشان أعتمد عليها عشان أساعدني في أدلة المراجعة ولا بغرض ان انا اطلع نقاط ضعف في نظام الرقابه الداخليه بس ده بنعتبره باي برودكتس منتج ايه؟ منتج عرضي بدير اداره الشركه تمام بتصحح نقاط ضعف في نظام الرقابه الداخليه ليس غرض رئيسي ليس غرض رئيسي مع ان الشركات الكبيره الشركات اللي هي غالبا فيها شريك اجنبي يعني عارف ان واحد يقول كده فيها شريك اجنبي قبل ما بديله تقييم مراجعه حسابات يقول لي فين خطاب الاداره؟ فين المانجمنت الاداره؟ اساسي يقول لي فين ماشي ولو انا جزء المحيط يقول لي ابعت لي حاجه رسميه تقول لي ان انت ما لقيتش حاجه في نظام الرقابه الداخليه بس ده الزام بالتقييم نعم الزام بالتقييم بس المعيار ما الزامش بالتقييم يعني مش بتكلم ان الزام حتى اللي بنلزم بيه بنعمله اي كلام خلينا نكون صريح بصراحه مع بعض الراجل بيتكلم ان انت مفروض جزء من شغلك انك بتقيم نظام الرقابه لاغراضك انت هو فاهم ده السي اف او بس لو لقيت حاجه بتبلغك فاهم ده بس بيجي يقول لك لو ما لقيتش قول لي ان مفيش ولا في حاله ان انا لاقي في الاثنين لو لقيت هتبعت له لو ما لقيتش قول لي ان مفيش تمام هي المراجع الداخلي بيطلع تقرير درع تمام بتصححه طب لو ما عملتش دي يبقى كده لم يكن. افترض ان الشغل المراجعه الداخليه، افترض تقييم لاداره الشركه المراجعه الداخليه اي تاريخ جامد تمام، ما تاخدش بالتوسع بتاعه. والثاني ده ياثر عندي في ايه بقى؟ المعادله اللي احنا قلناها زمان، ازود بقى ازود الشكشر والريسيت والتايم دول، ازود طبيعه الفحص بتاعي لازم اخش ديتيلز اكتر، خصوصا في الجزئيه دي دراسه المستحقات دراسه المخصصات تمام. يبقى عندي ده التارجت بتاع الشركه ان هي تكمنمايز او تخلي النت بروفيت اقل من المفروض، يبقى بالتالي هلاقي نفسي هلاقي فيه التزامات، هلاقي فيه مصاريف مظبوطه اكتر من المفروض، يبقى ده التارجت بتاعي ان انا اخش عليه. ودي المناطق الهامه بنسميها كريتيكال اوديت او كريتيكال اوديت اريا، مناطق المراجعه هامه بذاتها تلاقي تزامات عاليه، بس هو في الغالب بيعملها زي كده مش هوريك التهريب، مش هوريك التهريب، لسه المراجع الداخلي بيتعاون معايا هيقول لك بس دوت هيأثر على الشغل بتاعي، هيأثر على الشغل بتاعي ان انا مناطق دي هتبقى تعتبر من المناطق المراجعه الهامه اللي لازم اديها عناية زياده عن بقيه الحاجات الثانيه. لا لا، خطاب الرقابة المفروض ما بتضمنش أمور محاسبية، لأن مكانها مش خطاب الإدارة. خطاب الإدارة بتضمن توصيات ملاحظة وأثر وتوصية، وزي مكان رأي الإدارة. ملاحظة إن الشركة مثلا ما بتعملش عروض أسعار، ده الملاحظة. والأثر إن أنا ممكن أشتري حاجات بالظبط بأسعار مفيدة بالنسبة للشركة. تمام؟ التوصية إني إني تلتزم باللائحة اللي موجودة ويكون في عروض أسعار. وشوف فرق الشركة. المفروض تتم معالجتها. المفروض تتم معالجتها قبل الزر قمر. طب ما تعملش يا إما تبقى ماتيريال يا إما ماتيريال. لو إما ماتيريال بجمعها وأحطها في مطب التمثيل وأخلي الشركة تدير عليها تقول إن هي إما ماتيريال. لأن هي ممكن تكون ذات أثر تراكمي في ماتيريال السنة دي زي في ماتيريال السنة الجاية. هيبقى في رقم ماتيريال عادي. خلاص انا مش حاسس بيها حاجه، بس بحطها في خطاب التمثيل بيدير عليها. خطاب التمثيل احطها في خطاب تاكيدات الاداره من الاخر خالص، واقول له ان في بعض الطرق تقيلها واحنا اتفقنا ان هي تبقى غير حامله، بس نقيل عليها. على اساس يبقى عنده رجل بيدير؟ اه طبعا. بالظبط. خش على المعيار الثالث اللي هو استخدام عمل خبير. بس يا ريس بالنسبه للدراسه ده بيتم كل في بدايه كل سنه او في بدايه كل عمليه مراجعه ولا اول مره؟ اللي هو ايه اللي هو دراسه عمل المراجعه الداخليه؟ الشيء طبيعي ان انت بتعمله كل سنه. لو الامور ثابته زي ما هي ممكن تختبرها كل 3 سنين. لو الامور ثابته زي ما هي، لكن لو نظام اتغير وانت عندك قلق تعمل على، بس بتكلم على الاختبار كل سنه. لكن الدراسه والتفهم ممكن كل تيم كل 3 سنين لو الدنيا ما اتغيرتش. لو السيستم ما اتغيرش التفهم بيبقى ثابت عندي. اللي بيتغير ايه؟ الاختبار. بعمل بس اختبارات الرقابه بس. ولو فريق العمل اللي هو بيقوم بالمراجعه الداخليه اتغير برضو ما لهوش علاقه. الفريق عباس راح محمد جه مش فارقه بقى. اختبار كفاءه ما هو اللي جاي برضو هيشوف الكفاءه المهنيه بتاعته. نيجي للمعيار الثالث والاخير، استخدام عمل خبير. انا بقى في حدش يلخبط في الاول خالص كنا بنقول استخدام عمل ايه؟ مراقب. الموضوع مختلف عن استخدام عمل ايه؟ خبير. طيب ده برضو يجي لي في انهي مرحله؟ تخطيط. مرحله برضه التخطيط. انا لو براجع شركه تامين محتاجه استعين بمين؟ عصور يعني دي حاجه مش هنختلف ايه؟ مش هنختلف عليها. ليه؟ لان دي دراسه بتعتمد على بعض الامور الاحصائيه اللي احنا لازم ناخدها ايه؟ في الاعتبار. بس انا كمراجع او كمراجع حسابات هل عندي الخبره ان انا بعمل الكلام ده؟ الدراسه الاحصائيه او الاعتباريه دي محتاجه ايه؟ خبير. رايح تورد مخزون والمخزون ده بطبيعته مثلا بيتضمن بعض الايتمز بعض الاصناف اللي ده يعني الماس هو الماس الاساسي. انت تعرف عندك الخبره تعمل الكلام ده. مثلا الصوامع بتاعت الدي دي ايه موجوده في ايه؟ صوامع بس هتبردها ازاي؟ حجم بقى خبير الاكتواري ده بيستعمل في شركات التامين يبقى على اساس ان هو بيقدر يحدد المطالبات اللي ممكن تيجي على الشركه خلال الفتره الجايه. حاجات كتير يعني مثلا هو بيحدد الوفيات عشان الدراسه بتاعت ال شركات التأمين الخبير الاكتواري دوت موجود قوي في شركات التأمين يعني معروف بشركات التأمين خبير الاكتواري او الاحصاء يعني هو الاكتواري انا ايه لو انا ليا خبره راي مختلف عن الخبير اللي موجود يبقى انت خبير درجات نظافه ودرجات جفاف. تمام. خبرتنا بالعدد السنين بقيت اعرف نوعيه الدرجه دي كانت ايه؟ لو لقيت الدرجه المستلمه اعلى شويه. هسالك سؤال تاني هيسالوا لك المعيار مش عمرو اللي هيسالوا لك، المعيار اللي هيسالوا لك. الراجل الطبيب دوت يعني الشركه اللي معيناها ولا انت اللي معيناها؟ هو جاي من الطرف الخارجي. في واحد تكوين واحد قوى صدرات. يعني جاي من طرف جهه خارجيه كمان عن الشركه. تمام. ودي اول سنه ليه ولا عنده خبره؟ الخبره بتاعته في مجال التقييم ايه؟ هو يبقى فيها تواطؤ. خلاص انت جبت الموضوع عشان كده عمال اسال انت عايز ده تواطؤ واللي معيناه كمان الجهه الخارجيه يعني دي جهه خارجيه. بص انت حدود دراستك للراجل زي ما هيقولوا معانا دلوقتي زي ما تشوف مراجع داخلي انت محتاج تشوف الكفاءه المهنيه والفنيه بتاعته. لو موجوده كفاءه مهنيه وفنيه لو بيديك التقارير بتاعته تمام ممكن تقول خلاص دي مسؤوليتي مش مسؤوليتي انا مش مسؤوليتي اعرف بس انت تناقشه وتشوف رده عليك ايه. ما تحكش يعني انا اقول لحضرتك مثال لا خالص المخزون ممكن تسبب انتصاب؟ ممكن تسبب انتصاب؟ أو إذا كان خليه شايف إن العشرة ده كله من المنظومة ودي حاجة. أيوة المفروض يفصلها بقى. يعني زي مثلا جرد ال جرد ال الأبار الأبار وجرد المحطات البنزين. تنكات البنزين بيبقى ليها معدل حسابية معدل حسابية معدل حسابية التور في الـ في الـ في الـ في الوصف بتاعها في الساعة يعني ليه حساب انا رايح سالت يبقى هو بعد فترة ممكن جماعة الرؤية الجهاز ممكن جداول يعني القطاع ده بيبقى خبرة في القصة دي تمام لكن ليها جداول وليها طريقة معينة للحساب شركات الأسمنت وشركات يعني في حاجات كتير عدى عليها لا حد سواء كان ظهر مش في مرحلة التخطيط بس دي بداياتها التخطيط اه بس ممكن يكون موجود في مثلا في اختبارات التحقق يكون موجود اه طبعا في اي وقت من بس انا ايه ببتدي اعرفها من امتى لو انا في الاول في التخطيط في الاول تمام طب وانت لو انت عرفتها وانت بتعمل التقييم او بتعمل فحص المستنى دي او حتى في مرحلة الاتمام استعين بيه بس تكلفته بقى انا مالي تكلفته على الشركة الحبيب شخص او مؤسسة تملك مهارة معينة ومعروف ومعرفة وخبرة في مجال محدد بخلاف المحاسبة المراجعة زي الخبير الايه؟ الالكتروني هو ده بنص المعيار فكرة كلمة الخبير الالكتروني هنا بنص المعيار طب الراجل دوت مين يتعاقد معاه؟ ممكن المنشأة هي اللي تتعاقد معاه؟ ممكن مراقب حسابات يتعاقد معاه؟ ممكن يكون موظف في المنشأة او موظف لدى ايه؟ موظف هنا ساعات يعني هيقوله زي مين؟ ممكن الاي تي ممكن تكون انت عندك الجماعة في الاي تي انت مثلا بتروح في شركة معينة يبقى في النهاردة مكاتب المحاسبة يبقى في مجموعة اسمها IRM أو Information Risk Management الناس دي بيبقوا متخصصين في فحص نظم الايه؟ الاي تي اللي موجود النهاردة بقى كله عن طريق الكمبيوتر فأنا بستعين دي في اعتبار راجل اكسبرت بس internal expert مش external expert وبيديني تقرير في السيستم اللي موجود بيديهولي في صوره حاجتين يا اما بيديني صوره الجنرال كنترول او في صوره الابلكيشن نفسه اللي بيتباص تمام ده برضو ممكن يكون ايه ده موظف عندي موظف عندي في في المكتب مش في الشركه طب انا بقى خلاص قررت وانا بعمل البلاننج بتاعتي او زي برضو ما الاستاذ تفضل وقال انا ممكن تكون في مرحله البلاننج او بعد كده يعني بعد ما عملت البلاننج في الاول انا مش محتاج طلع الامور اللي انا محتاجه في المرحله الثانيه او الثالثه او طول عمليه المراجعه اي وقت هستعين بيه بس بدايه انا في الاول خالص في البلاننج من ضمن الحاجات الملزمه وانا بعمل مسجله التخطيط مدى الاحتياج لوجود اكسترنال اكسبرت مدى الاحتياج لوجود خبير خارجي طب انا مش مكتوب في خبر الارتباط المفروض الشركه في الاول خالص اللي تقول لهم في ايه انا محتاج خبير مين اللي هيتحمل تكلفه لو انت في الاخر هو اللي يتحملوا تكلفته مش انت يعني مش لازم اذكره في خطاب ارتباط لا مش لازم تعرف خطاب ارتباط ممكن يبقى خطاب اضافي في نص خطاب الارتباط انت عملته مثلا ارتبطت مع الشركه من في شهر 8 رجع لهم قوام ليه عن 31/12 جيت في شهر يناير لقيت انك محتاج بس كنت بعت خطاب الارتباط تعمل لهم جواب مستقر عند الحاجة لاستخدام عمل خبير على مراقب أن يدرس مهاري درجة معرفة فريق العمل وخبرته السابقة للمسألة محل المراجعة هل هو أوير بالبزنس نفسه زي ما الأستاذ كده تفضل ده هو خبير أكتر من خبير على الأقل عنده نزاهة مهنية الراجل التاني كان حتى خبير مهنية بس ما عندهش إيه نزاهة في العمل للأسف خطر التحريف الهام والمؤثر استنادا على طبيعه التشابك والامان النسبيه لموضوع محل المراجعه نفس الموضوع كما انا كنت بتكلم على مين المراجعه الداخليه بالظبط كده كافيه ونوعيه ادله المراجعه الاخرى متوقع الحصول عليها الراجل ده هيديني ايه الخبير الالكتروني هيديني ايه شهاده تمام الشهاده دي عشان تغطي لي ايه اهداف المراجعه اللي هو ممكن يبقى ممكن يغطي لي هدف مراجعه معين تمام يعني راجل خبير الكواري هيغطي لي ايه واتبان الالتزام ده الالتزام على شركة التأمين فأنا محتاج الالتزام على شركة التأمين يكون ايه في كومبليت مش في اكتمال مين الحق دوري مين كفاءة الخبير وموضوعيته نفس الكلام برضو كنا بنقوله، كما لو كان بنتكلم عن مراجع داخلي، بس بدل مراجع داخلي بنتكلم على ايه؟ على الخبير. الشهادة المهنية او الترخيص الممنوح للخبير، هل هو حد كواليفايد؟ هل هو مؤهل مهنيا ان هو يقوم بعمل خبير؟ خبرة وسمعة، الراجل ده مش عارف حاجة بس نتأكد منه من رقم 2، خبرة وسمعة، خبرة والسمعة بتاعته. يا ريت برضه نتأكد منها، ده وكل المعايير والمراجعة. مش عمرو اللي قايل، المعايير والمراجعة. تمام؟ مدى موضوعية الخبير. تمام؟ طبعًا الموضوعية بتاعته المقصود بيها هنا اللي هو الاستقلالية بتاعته. تمام؟ في حال كونه موظف لدى المنشأة، طبعًا الموضوعية بتاعته هنا إيه؟ هتقل. في حال كونه مرتبط بصورة أخرى المنشأة زي الحالة بتاعتنا كده، برغم ان هو جاي من جهة خارجية. نطاق العمل بتاعه يجب على مرتب الحصول على أدلة مراجعة كافية ومن الأمام بالنطاق عمل الخبير مناسب لتحقيق أفراد المراجعة. أنا النهاردة هعتمد على الخبير دول، هيديني أهداف مراجعة، هيغطيني أهداف مراجعة معينة. يبقى لازم أتأكد ان النطاق بتاعه كافي انه يغطيني ايه؟ الاودت اوبجكتيف. تمام؟ انا عايز اتحقق من تقييم المطلوب او من قيمته او من الحاله الفنيه بتاعته، من الحاله الفنيه بتاعته تطور هو هتاثر على القيمه بتاعته. تمام؟ فانا المفروض ان نطاق العمل بتاعه دوت هيديني في الاخر فاليويشن للمطلوب. نطاق عمله الاجراءات اللي هو بيقوم بيها وفي الاخر بيقول لي ان المطلوب صح. مش نطاق العمل حاجة معينة بس، نطاق العمل اللي هو مقصود بيه التاسك اللي هيقوم بيه. بالظبط، هل راح خد عينة وداها معمل تحليل بره؟ أو استعان مثلا بجهات خارجية تانية ممكن؟ تمام؟ بناء على دوت ده نطاق العمل بتاعه. ولا ما بيعملش كده يروح يبص على الحاجة ويطلع الشهادة بتاعته؟ بناء على ايه بقى؟ ايه نطاق العمل بتاعه؟ اكيد خد اجراء. هو لو خد عينه ده بقى فيها حشرات. هو خبير وقال لي وقال لي كده مفيش نطاق عمل ورقه. خلاص يبقى دوت هيخليه يتاثر بالموضوعيه بتاعته اللي هي خطوه ولا عزله. وانا ممكن ساعتها ما اعتمدش عليه وممكن التقرير بتاعي اعدله بناء على ده. لو انا شك بقى عندي خلاص فعلا ان الراجل دوت بيأدي العمل بتاعه ورقه ويمديها وخلاص، لا انا هتحفظ التقرير بتاعي. الدراسه التقييم بتاعي دي ان هو كراجل اكسترنال اكسبرت، لا التقييم بتاعي دي بناء على 1 2 3 انا ما اقدرش اعتمد عليه. لم نتمكن تمام من الاعتماد على التقرير والمراجعه التقرير في بند كذا، وبالتالي ما اقدرش اعتمد على التقييم المقصود. تمام؟ يعني او التقييم المخزون تم بمعرفه خبير خارجي، تمام؟ وان البلاد تتوفر فيه موضوعيه كافيه في العمل. وبالتالي كنت المخزون انا مش هقدر اتعامل. بناء على ايه؟ بناء على انه مثلا ما بنردش على اسئله معينه مثلا. طبعا التفاهم زي ما هو مطلوب، زي ما كان مطلوب مني قبل كده، ايه اللي مطلوب من راجل حسابات؟ تمام؟ الشهادات المهنيه بتاعته، عنده خبره، الموضوعيه بتاعته. الاقي الشغل بتاعه فعلا بيتم بصوره صحيحه، اذا كنت انا بعناية لقيت ان المفروض بايظ. بس بعناية ليه؟ ده حاجه بعناية، ده اوبزرفيشن، هو في دليل اقوى من كده؟ انا اعمل بقى مختلفات شهر انا طبعا، ما هو ده ساعتها. اجيب امين المخزن تمام؟ ونمضي على محضر الحاله ده، لقيت مخزن فيها شغل. أهداف ونطاق عمل الخبير، موجز عام للأمور المحددة توقع مراقب من الخبير إعداد التقرير عنها، استخدام متوقع مراقب سباقات لعمل الخبير، اتصال محتمل مع الغير بشأن هوية الخبير ومدى اشتراكه في أعمال مسيرة، وده حاجة إيه؟ السي في بتاعته، هل فعلا بيشترك في حاجات زي كده ولا لا؟ مدى إمكانية وصول الخبير للسجلات والملفات المناسبة، جايز هما كمان الشركة هي اللي بتمنعه. تمام؟ عليه قيود يعني. عليه قيود. بالظبط الخبير دوت برضو يعني اربط كده ما بينه وما بين المستشار القانوني. تمام؟ هل انا اقدر اخش اقول للمستشار القانوني لا القضيه دي تكسب وانت بتقول ان هي تخسر؟ الا اذا كان عندي ايه مبرر خلفيه او مبرر او او او حاجات تانية كتير. تمام خلينا لا ممكن بقى ما اعتمدش على الشرط كله. توضيح علاقة الخبير بالمشاهد وجدت برضو الراجل ده الصراحة المعارضة ده جايله مخصوص يعني. سرية المعلومات، معلومات متعلقة بالافتراضات والأسئلة تلزم الخبير. لو الافتراضات دي الاسامشن دي خصوصا فيما يتعلق بعمل الخبير الاكتواري، لأن الخبير الاكتواري أو إذا كان حد بيعمل كالكوليشن حاجة معينة لازم يقول لي الحساب بتاعها عمل ازاي، الافتراضات اللي استخدمها هي ايه. تمام ونقدر قايمة افتراضات ممكن تكون الافتراضات دي تعبر عن الواقع، ما تكونش بعيدة عن الواقع يا بزيادة ولا بزيادة ولا بالنقص، يعني ممكن اعتمد عليها، يعني ممكن اعتمد عليها. طب غير المراجع الداخلي بقى، غير المراجع الداخلي اللي برضو المراجع الداخلي عمله شبيه قوي بشغلي، لكن الراجل الخبير ده عمله ملوش علاقة بشغلي غير ان هو لازم يتوفر فيه الموضوعية والكفاءة المهنية، لكن المراجع الداخلي ده شغله زي شغلي بنسبة كبيرة، مش عايز اقول كل تمام، بس هو عمله بالتفاصيل اكتر مني، هو بيخش الديتيلز الاوبريشن اكتر مني، انا ما بخشش الديتيلز. لكن عمل الخبير لا، ده واحد جاي من جهة خارجية اولا مش داخلي زي المراجع الداخلي. تمام ممكن انا يتعاقدوا معايا عن طريقي او اذا كان هو موظف في المنشأة. تمام لكن لازم اقيم الموضوع بتاعت الاداء بتاعه. فعلى مراجعة التقييم مدى ملائمة عمل الخبير بوصفه دليل مراجعة بخصوص التأكيدات محل المراجعة، زي بقول لك خبير الاكتوير عايز يديني الكومبليتنس على الليبيلتي اللي ممكن تيجي على الشركة، الراجل بتاع المغصوب الفالويشن بتاع المغصوب او حتى قيمة المغصوب كمية المغصوب، لان ممكن ما اقدرش اعتمد على الكمية، لان الكمية العادية لو انا جيت ابتدي عمل النهارده اخش عدة الكراسي انا ممكن اخش عدة 1 2 3 4 اقدر اوصل عدد بسهولة، لكن في ايتمز معينة انا مش هعرف اجرد يعني ايه كمية. تمام فيبقى لازم محتاج ايه خبير، وارتبط ذلك بالتقييم اذا كان جوهر نتيجه عمل خبير انعكس انعكاسها الجيد في القوائم الماليه او يؤيد التاكيدات بعد دراسه مصدر المعلومه اللي هو بيستخدمها، افتراضات واساليب مستخدمه خصوصا كان خبير اكتواري، نتائج عمل الخبير في دول المعرفه الكليه للخبير في النشاط ونتائج اجراءات إذا لم توفر نتائج عمل الخبير بقى، ده الاستثناء اللي فات ده مش حاجة، جاي هيبقى حاجة إيه حاجة تانية. إذا لم توفر نتائج عمل الخبير أدلة مراجعة كافية وملائمة أو إذا لم تكن نتائج متسقة مع أدلة المراجعة الأخرى بالضبط زي الحالة بتاعت حضرتك يعني برضو، يجب على مراقب بحث هذا الأمر والبت فيه، ويمكن أن يرتبط ذلك بمناقشات مع المنشأة والخبير وتطبيق إجراءات مراجعة إضافية وتضمن ذلك بصوره محتمله استدعاء خبير اخر او تعديل مراجعه. ده ليه يهمني بقى، انا رحت للراجل انا مش مقتنع بشغلك اعدل ايه البتاع، انا مش مهتم مش قادر اعتمد على الشغل بتاعك. تمام هاتوا خبير تاني، هاتوا خبير تالت جاي اكد جايين في الكلام بتاعه زي استخدام عمل مراقب اخر من نفس الجزئيه، ما هو نفس الكلام انت يعني عمل اخرين، مين هم بقى الاخرين دول ياثر عندك بأي صوره بصفة عامة ممكن يمتد ليه التقرير طبعا. طب عند إصدار تقرير رأي غير معدل يعني ايه الكلام ده، تقرير غير معدل مش هشير بايه يعني يعني الدنيا عندي كويس، الراجل الخبير عمل شغله كما ينبغي ان يكون، هل اشير ليه في التقرير ان انا استعنت بخبير؟ لا، لان ساعتها اعتبرته ايه واحد من فريق ايه فريق عمل، طالما اعتمدت عليه وطلعت تقرير غير معدل يعني القوه الماليه تعبر يبقى يعني مش محتاج اشير ليه، وما اشير ليه امتى لما يكون في مشكله. ليه بقى ليه؟ لان قال لك قد حتى في ايه انا ما هو نفسي عندي مين انا مش عارف انا مش الاتحادي عامل شركه مش دعوه، انا ليه تقريبا انا بكلم وجود الورقه الاولانيه، ما هو الورقه دي في التقرير دي ليه دعوه بالاتصال، ومكانها مش الاصحاب ولا فرع ولا فكره راي. فكره بعد الراي يا صاحبي. لا فكره بعد الراي تلفت انتباه الحدث. ايه الحدث هنا؟ هي لو بعمل كده اخر عبارة قد يساك قد يساك لان انت معنى كده ان انت في حد انت مشيت عمل ان ما شيرش ايه طالما الدنيا كويس عشرت ليه لا عدد التقرير لا ويقصد لما تيجيش كونكلوشن على ورقة العمل ايه كونكلوشن على ورقة العمل انا بتكلم على تقرير ورقة الثبات مش على ورقة العمل. ورقة العمل لازم يوثق فيه تماما انا اعتمدت على الخبير ده في ايه والعمل بتاعه كان ايه ومدى الموضوعية بتاعته كانت ايه والنتائج اللي توصل ليها ايه كنتيجة اه ده في ورق العمل. ورق العمل التقرير بقى حاجة تانية. طب بس العمل دلوقتي حاجة في حال عمليه او التبييض اللي انا جبته ده شاف الذهب او القمح او ايا كان المنتج قال المنتج ده كميات مظبوطه زي ما عندك في الحسابات بس العيار ده مش 18 زي ما العروض فيه او مش هو معينه هو اللي قال الكلام ده كويس او القمح ده فيه عيوب او مشروبات او الكلام ده بس ده بيتباع امبارح وبيتباع بكره وبيتباع النهارده. انا كمراجع حسابات اعمل حساب ان انا افصح عن حاجه زي كده او اغير حاجه زي كده لازم لازم ولا ده مش دوري؟ لا لا زي بقى ده دوري ما انا جايبه ليه؟ اذا كان الخبير قال ان ان ده ازاز مش انا اللي قلت يعني مقشوش بنسبه معينه بس ده ده موجود في السوق ده مقشوش بنسبه معينه يبقى معنى كده ان القيمه بتاعته المظبوطه في الميزانيه غلط. تمام زي ما الاستاذ فطر قال كده قال لك المخزون غلط يعني لو لو لو دي مثلا المنتج ده ايه ولقينا فيه حشرات يبقى معنى كده ان كمان ده حاجه باستخدام الادمي يبقى غير صالح يبقى القيمه بتاعته تبقى ايه صفر وفي مثلا 10 مليون الشركه هتبيعه وهتخلصه وهيبيعه وشركه تكسب والناس هتاكل وتشرب وتبقى مبسوطه مش حشرات مش انزل النهارده راجع انزل النهارده كده تعالى ننزل كلنا كده كلنا راجعين حسابات تمام تعالى ننزل اي سوق اي اي غلال اي سوق اي مخزن غلال تعالى انزل النهارده لمخزن بتاع فنادق مهما كان الفندق ده 5 ستار خش كده المخزن كده ما بس مش عايز يقول كلامي حسب عليه وحسب عليه يعني انت ممكن تبقى كل واحد فينا في البيت بتاعه بتبقى بتبقى نسبه النظافه قد تكون توصل 100% تمام وبت يعني ساعات ممكن تلاقي حاجات زشانه طيبه تمام لا انا ما فيش زحفه ربنا طيب يعني تمام وتقعد تشحش عشان تمشي انت متخيل بقى ان انت ما يكون مثلا عندك مطبخ في اوتيل وناس شغالين وتلات شتات وبضاعه داخله وبضاعه خارجه ولحمه مرميه على الارض واسماك وبتاع لكن لكن المهم ان انا بنعدي لك لا يجب ان يشار دي النقطه دي بس مهمه خلي بالك بس عشان دي نقطه مهمه قوي في المعايير في المعايير دوت ان انا مش بشير ليه طالما بطلع ايه تقرير نظيف او غير معدل فقد ليه بقى لان قد يساء فهم تلك الاشاره انها تحفظ في راي ايه المراقب او تقسيم المسؤوليه ما فيش هنا تقسيم للمسؤوليه المسؤوليه كلها للمراقب بالظبط. طيب نيجي بقى لايه الحاله العكسيه كنتيجه لعمل الخبير زي ما كده برضو حضرتك اتفضلت وقلت كده في عندي مشكله اذا قرر المراقب اصدار تقرير براي معدل يعني ايه براي معدل ان البناء على راي الخبير في مشكله المخزون غلط او بناء على راي الراجل الخبير الاكتواري ان في التزامات على شركه التامين لم تثبت فقد يكون هناك بعض الحالات تفسير طبيعه التعديل والاشاره الى او وصف عمل الخبير وفي هذه الحاله على المراقب الحصول على اذن الخبير قبل القيام زي طالما انت هتشيل عمل الخبير او هتقول اسمه يبقى لازم تاخد منه ايه؟ اذن. واذا رفض الخبير مع اعتقاد المراقب بضروره ذلك يسعى المراقب الحصول على الاشاره الايه؟ الإشارة القانونية من الراجل القانوني بتاعي يعني بتاع المحكمة يقول لي اتصرف ازاي تمام؟ لأن عندي مشكلة المشكلة دي عايز أصعبها تمام، لان ممكن ان الاتحاد برضه الراي راي المستشار القانوني ممكن يقول لك طب نستعين بخبير كيس، لو اكد الكلام لا يبقى في عندنا نرجع تاني ندي راي تاني. محتاج ان انا اشيل طالما اشيل تاني ده مش هاخد منه اسم. رفض الاسم لو رفض الاسم ساعتها بقى الراجل القانوني يبقى اكمل بالماده اللي انا ايه سوري معلش اتفضل. ما تخلاش رايي، انا رايي تمام وفي مشكله سكان وخليني اقول في مشكله، بس عايز اكتب الاسم بتاعه. ممكن على فكره في حالات معينه في يقول لك مثلا ايه بنستعين عندنا في دارك ريسك وفي المكاتب كلها في اداره اسمها دارك ريسك، يقول لك لا في عندك في مشكله مع مساهم معين ما تقولش اسم المساهم، ما شيرش الاسم المساهم عشان ما يدورش فيه سمك عشان ما يبقاش فيه ضرر، يعني انا مش مضطر ان اقول اسم المساهم مثلا. استعنى بالخبير عشان يشيل اللي عندي من هي اللي انا ما اضطرتش. لا هو الفكره ان انا اذكر اسمه ولا لا؟ المفروض ان هو بناء على اني استعنت قال لي في عقد، هو في عمل كل حاجه لكن ممكن اقول ان في عمل خبير الخبير دوت قال ان في بس مش لازم اقول اسمه. لو انا بعمل جرد وفي فلوس مش خبير في جرد وفلوس مظبوط. لا هنا برضه الفلوس اي جرد تمام، في عضو مالي وفي عضو فني تمام. العضو الفني يقول لي النهارده اللي هو هيقول لك الدولارات دي تمام ولا مزوره. لو انت شكيت ان في ورقه مثلا ب 100 دولار مزوره تمام، فبتسال الراجل لو قال لك سليمه لكن انت قلت لك ان هي مزوره خلاص كده. لو انت عليك فريق ده مش انا كده عكس ان الخبير يقول لي ان المخزن دوت او نور الخبير الاكتواري ان في التزامات شركه التامين لها بتثبتها ب 100000، يبقى انا الالتزامات عندي اقل من المفروض بكام؟ ب 100000، يبقى لازم اشيل الكلام ده انه بناء على دراسه الخبير تمام؟ تبين الالتزامات اقل من قيمتها ب 100000، وفي ما عدا ذلك هم اللي يطلعوا. مش حالة عملية، مقصود حالة عملية قصدي حضرتك أفكار من الناس بتجمع ونطرح كده، لا يعني حالة عملية في زي التقرير كده بيجيب التقرير تمام؟ تقرير خبير يعني كذا حالة من ضمن الحالات اللي جابها لك قال لك إن في الشركة استعانت الخبير وإن الخبير دوت عمل اداؤه لان انا مثلا انه غير مؤهل انا اقدر اعتمد عليه، او الخبير مثلا اصلا في مشكله، او الخبير الشغل اللي عمله نتيجه الشغل ان الايتمز سليمه 100%، هل اشيل ايه تاني ولا لا؟ يعني على حسب ان هو بيسالوه الحاله العمليه هو ده اللي انا بقوله بالظبط. لو في اصل التقييم هي النقطه الخليج والخليج دي يقيم الاصل دوت بشكل معين وانا على اساس كده اعتمد نقطه الميزانيه تمام، والشركه دي مثلا على اساس الميزانيه بتاعتها خدت قرض او خدت زي اي حاجه يعني افتراض حصل بعد كده دي كانت بسهوله اقل من القيمه اللي اقدر تقع على المراقب ولا تقع على الخليج؟ لا لا في نقطه في نقطه، هو النهارده مين اللي مسؤول البنك اللي بيدي الكارت هو اللي بيجيب الخبير مش عارف. انا مش ما فيش حد ان انا النهارده الشركه راحت تجيب الكارت من الكارت اللي بقى خطوه ده صرف الكارت بقى يعني حتى لو مش كارت يعني صار المبنيه وصح في الشكل ده، يعني لو كشف في خطا او تحريف كبير جدا فاصلا من الاصول بتاعه اصلا يعني راي الخبير الحاله دي ما هو راي الخبير هنا الاصول مهما لو قال لي لو عندي الاصول ب 100 لو قال لي الاصول دي مليون عمري ما هطلع من 100 مليون. بس انا ما بعيش تقييم الاصول بتاعته هو شايل معايا هو العكس بقى ان الاصول تقل انا عامل من الاصل اصول الثابته لها مثلا التزامات بتاعتها مثلا 100,000 وهي عندها 50 ممكن يشاف ده القوانين بتاعتها طيب عايز القوانين الماليه ده عشان الورقه ما تكتبش ده وتحافظ عليها وترفع التزامات اللي عليها توقع الورقه الخبير هو 50 والشركه لو ما عدلتش بعدل التقرير الشركه ما عدلتش عدل التقرير الخبير ده اللي جاي هو ادرى مني ومن الشركه وقيمه الالتزام دوت ده بتكلم على الخبير يعني الشركه خدت براي الخبير فكان المراجع الحسابات يعني مش يعمل رقم ويحافظ على الاسعار ما خدتش بيها المراجع الحسابات هي مراجع ويحافظ على الاسعار انا ممكن اصلا انا